الجماعه بتاع الشركه اللي بيعملوا جهاز البنك اللي بيعملوا في القصر العيني قال لك ايه احنا عايزينكم عزومه عزومه اكل سمك وقلت لك السمك كان جميل هو الراجل كله قصه بيترجعها قوي معلش يا مستر. المهم ايه المشكله ان مش لاقي لك في الفور سيزونز اللي هو كان جرام حاله المشكله ان انت خايف واضح ان الموضوع اول ما بدات تقفل اول ما بدات تقفل الستات بتقول ايه يا ماجده يا ماجده الستات بتقول لك مش ربنا لو عليك يا حرام مفيش هدوم يا شباب انا مش عارف ايه يعني بجد مفيش هدوم في ايه انا راجل عشان تروح مع العلم ان انا ما بعملش انت عارف لا ده في تفكيري بس اعمل ايه يا ماجده كويس وبكت فقط دائما بس ان انت تلاقي واحده ثانيه مش مخلوق هو واحد بس وحيد كنا واخدينه معانا الراجل بتاع الشركه كنا واخدينه معانا لكن بجد مش حد هم كلهم خدوا مصريين بفرح الالكترونيك بفرح وكل لابس من غير هدوم وتمام التمام بس اللي يغيظك كده القصه اللي بقولها اللي يغيظك كده انتوا عايزين جدا عايزين مش نشجع السياحه والناس دي والكلام ده كله. انا يبقى واحد غلبان زي حالاتي وغلوان محمود غلبان وقلنا يلا يا ابني نروح ناكل اكله حلوه في المكان ده. هتدفع كام يعني عشان تاكل اكله حلوه سمكه موجوده؟ والله العظيم وعشان كده بنستنيك يا سيدي. احنا كنا هم مصرف على ايه؟ نعم؟ نعم؟ ايه يا سوزان؟ احنا كنا هنبتدي من سؤال كده فتحة جوز طيب. انا عشان كون هم مصرف بس هنجيلها شوية لكن نبدأ عشان نقول في البي اي كويس سوزي بي اي اتش يعني ايه بي اي اتش؟ يبقى لو سمحت بتقول بي اي اتش هقطعك بعد كده اسمه ايه؟ يعني ايه بريجنسي انت يوسف بي اي اتش؟ بريجنسي انت يوسف والجزء بيظهر الحمد يعني الحمد لله تركيب التاني يعني بريجنسي انتوز هايبرتنشن ممكن يكون هايبرتنشن بيحصل او انكريز انا ما سالتش حد من الدكتوراه على ديفينيشن وحد قال لي افتتاحيه الموضوع كله يا دكتور ابو الامين الديفينيشن وات از بريجنسي انتوز هايبرتنشن ما فيش حاجة موضوع تلاقيه فيه إلا مخونة لما جبت الموضوع عندك في الكتاب لازم تروح تدور على الديفينيشن وتحط في وشك الأول إيه هو الديفينيشن؟ إيه بيجنس الجوز هذا الشيء ده؟ إنكريز بلاد بريشر مور ذان لما سموش هنا هم بتنشر وخلاص خلاص ديتو بريجنس طب يعني هو الكرشة هرمون حلو يا عم هو هو مالتي الفينيك ايه ها يجوالي ايه يانجر رايدي جرافيك اقل من كان يجولي ركز بس على اقل من كان فعود يجولي يحصل فين بيقول في الايه اليوم برايم جاب اقل من 20 او كيرنج اكتر الاسبوع بيظهر بعد 20 ليه مسؤول على 20% المونتاج ديول جديدنا الانتنس بتاعته 5% انتريشن كويس ممكن يتحول الى اتلانتيا ب 0.05% بيتقسم الى مايلد ومفيش مودر الحاجة الوحيدة مايلد وسيفير والسيفير كاركترايز باي خمسة كرايتيريا يعني يبقى ثلاثة ايه ده؟ اما اقول لك ديفينيشن اوف ديفينيشن اوف بريجنس اندوزر دوسيا تقول لي ده في ذا مالتي سيستميك ديزيز ها كاركترايز باي ايه اللي بيحصل فيه؟ يعني في برايم جراف كام؟ عايز ما تشوفش فيه يحصل ده عنده افضل اسبوع مسؤول عن الاسلام الاسلام تحته يتقرب الى اكلابسيا كاركترايز باي او يتحول كلاسيفيكيشن تحته باي انه مايلد ويت بوزيتيف والسيفير 3% سيفير هايبر تنشن اكثر من بس طول اكثر من 120 جنرالايز اديما يسوي بياخد دياب عن عبد اديما وبكر كورس اديما وبعد كده ماس البروتونية أكثر من 5 جرام تسليم ده ايه؟ 3% بعد كده هتكون أرقام وبعد كده معاه هيلث سندروم ومعاه اند اورجن افكشن ايه هم الاند اورجن افكشن؟ ممكن نأفكت الهاي يبقى عندك فيجوال أول بقول لك فيجوال الحاجة الثانية يأفكت يبقى في أوليغوريا وقفلت الليمر في سحب كبسة سحب كبسة لو في المتومة وبين وممكن تحاول إلى فاكي ليبر وليبورتايزنج إيه ليبورتايز ده كل الإيه الليبر يبقى عندي إيه بعد آلي كده أنا شفت موضوع البطن كده إيه ما شفت الموضوع إيه يعني إيه يقول لك كلمني جنرال كونسيدريشن عن بريك كانسيا أنا كده خلصت البريك كانسيا ولا واحد يقدر يخش لي من اي جانب ها اسمع قولوا لي كده بقى كده ايوه ممكن ممكن في هاي كل الست دلوقتي مع بعض ممكن سيستمك دي بيها جميل ليش ولا ايه الراجل بتاع لسه بتعالج برجل في الجزء ده مش كده كل حاجه مش تحليل في البطن يعني حتى الوجه اللي بيبقى فيه شيء يقول لك حسن العلاج يعالج السبب طب هو ايه السبب ان في ولد طب هو البلد ده ذكر ومعوصة الولد ده الولد ذكر ومعوصة حلو سيدان عشان ما نتهمش الولد بس في الموضوع حلو حلو كويس كومباتيبل ويز لايف وعايش ينزل ولا هو عامل كبير وليه كانس نزله ولا هي مايلد نظر من كنترول يبقى ديلينج ويز ذا فيتوس لان الديفينيتيف تريتمنت مفيش حاجه اسمها دي كلامس يا تتصلح غير الديجنتي الا بنهايه ترمينيشن او خلاص من الليله طيب مش كل الحالات هنترمينيت هل يبقى الديفينيتيف تريتمنت ايه؟ لا لا ما احنا كده انا عندي هي نص كنترول هايبرتنشن حلو ازاي كنترول هايبرتنشن ادي احسن مكان في هايبرتنشن طبعا عندنا عندي هايبرتنشن راجل كتير جدا اللي هيذاكر الفارما ويحضر معاه موضوع الفارما لكن احنا ايه اشهر دواء؟ عليك الكالسيوم شنبول ايه اشهر كالسيوم شنبول؟ واللي بلاك طعم عشان الجرحين بتاع البيت ده بيديله ابرات وبيديله بتاع الفطر عشان يبقى مش كده عشان ده اضعف دواء في الدنيا الحاله اللي بلاك وهو ده هو الارض بتقول العيال بتكتبوا ده انت بتعلم بتعلم بتعلم كويس حلو احنا اهم دواء في الليل بالدكتور بسم الله عليك يا هند ده معانا عملك انا هي طالما المستنصفها مش موجوده لازم ايه؟ لازم تيجي تتاخر. كويس؟ اهم دواء في البريمس ادي اي دواء ادي هايبر تنس ينفع بس خلينا مع بعض. السوديوم هايدروكسايد والنيتروجليسرين اه ينفعوا بس لو في اكيوت ايه؟ كرايسيس. السايد ان السوديوم هايدروكسايد يقول لك ايه؟ خلي بالك يا دكتور راسم علشان الفيتامين ايه فمايت يا عم طبق دماغك هيكون من الكلام ده كله بس ايه خلي بالك لكن احنا بنتكلم هل يا دكتور حسن انت عايز تكنترول الكلام ده اورالي ومايت فورم ولا انت عندك هايبرتنسيف كرايسيس الهايبرتنسيف كرايسيس ان شاء الله ان شاء الله هنقولها امتى لما ناخد موضوع ايه الهايبرتنسيف وعنده هايبرتنسيف عايز ازاي لكن احسن دواء فيهم كلهم سواء كان قورا او كان اي بي هو مية شريف يقول لك مش هبني جدا يكون عندي ايه حلو مش هبني جدا يكون عندي مين هايدرالازين بس خلال نتكلم بس عشان ده المنبنات بتاع الناس ليه ابو العينين الهايدرالازين حلوة كهايبر تنسف كأنتي هايبر تنسف في الهايدرالازين هل تقولك ها؟ نوم الهاتفين نعم؟ نوم الهاتفين لا تبعث هو شبتك كجمال وهو شبتك انت بيجي يتأكد من المشكلة ده جمال وكده عشان بقى ترمين ده انا عايز اوعى تستخدم لونج اكتيف دراجز اوعى تستخدم لونج اكتيف دراجز عيال بي اي اتش دي مصيبة هي مصيبة ده دي كونترا اكتيفيشن هنتكلم نقرب على شغلنا بلاش كنترول ليه بقى؟ هتتخيل انت عايز تكنترول هايبر تنشن انت عايز تنام العيان نيمت العيان وكنترول انت الهايبر تنشن بلونج اكتيف دراجز طيب وات ذا ديفرنت تريتمنت اوف تخليك لافيا شلنا الفيتوس او كل ما تشيل الفيتوس انت لو قلت له بقى انت فاهم صوت البند العيان يبقى ميزه الهايدروجين هو ايه؟ الهمة دي ما عندكش هيدروجين ماشي انفيوجا صوديوم هيدروكسيد او نيتروجليسر او مجنيزا صوديوم حلو علشان ايه اول ما بيجي على فكره اما انا وماده بنايم عيان وبعدين العيان دي بريجنت في انجو عندها هيبقى فيش بريجنت بس عالي واحنا بنايم اتكشن اقول لها ايه

مش بس تفسير كل المشاكل الجبائية موجودة وممكن تلاقيها موجودة. يبقى وطار ده بقى اللي بيدرسوه جماعة بتوع النساء أكتر من ميكان الريسك. وطار ده problem associated with the PIH. أدي القصة لأن هي المشكلة مش أنت وقتك البروبلم بس يا وفاء، هي المشكلة إن العيان ده اللي هيجينا به العيان اللي هنقعد وإحنا قاعدين من الأسبوع العشرين لحد ما الترمينيت. الكلام ده كله في قدامنا، الكلام ده كله وارد إنه إيه عم يحصل، ولذلك لازم يكون عنده طريقة ايه يكون موجودين. ودول هم اللي على اساسهم انا هشتغل واسس العيال وقول امر عيال على مدة من 20 لكام هفضل اقول هذا الكلام وانا حاضر في دماغي. يعني من الله عليك يقولك ايه انت كل شوية هتروح تقول ابسط العيال يا سلام هقول ابسط العيال شوية كل ما رجلها تقول انا هقول علشان ايه هنبص مع بعض دلوقتي. يبقى دلوقتي خلينا نمشي مع بعض از ريجارد الاير واي نمسك واحده. احنا قلنا يبقى مشاكلنا بسيطه جدا از ريجارد الاير واي هشرحها لكم بحديث الاول كده عشان نقدر نمسك البروبلم. هنمسك بروبلم بروبلم بقى از ريجارد الاير واي. الاير واي هيبقى ايه؟ احنا قلنا كونجست بس ده لكن هنا بقى بدات لنا ايه؟ يبقى الاير واي از كونجستد اند يبقى مور برون تو بي ديفيكالت. هنا بقى لازم استخدم سمول سايز تيوب. هنا بقى ما لهاش حل، لازم سمول سايز ايه وجنجل الانترنتيشن ايه وانا بشرح طويل. انا اول حاجه هحطها في الحصاله واخلي بالي من حاجه الاير واي. يبقى انا عندي مشاكل الاير واي وهخلي بالي منها. سليم جدا. هي على ممكن تخش البيت تمشي طبعا مش ممكن تخش البيت تسوقها كومبليت كاونت يا بيبي جنس. ولذلك لما اخد الريجنال اخلي بالي من ايه الكوارديشن بروفايل بتاعتي وابص عليها ازمات ايه الجيورال او سباينال. مش كده جميل جدا. موضوع البيت جنس ان شاء الله هنقوله المره الجايه مع الليبر الديك كويس. بس هنا احنا ايه هنيجي بالتيم. ايه المتوقع يا سيد يكون موجودة عيان موجود في عيان بري كانسر از ريجارد فيلر؟ ايه المتوقع ممكن يكون بدل التمثيل سيد هو هو بتاعه كان حلو قوي يعني قول ايه المتوقع عندنا يكون في الفيلر؟ هل ممكن نتوقع ثلاث حاجات؟ ممكن عيان ده يخش السيرفر الجديد من هاي بارتيشن، ممكن يفرقع امرض، ممكن يخش في كومبارسن بالالكتريكال اكتيفيتي او ايه اوفر شيفت او فيروس كويس. لما تقلق ايه كافي فانا عندي متوقع ان انا اخش في ايه السيرفر الجديد او انا من كده يا جديد يا امرض يا كومبارسن. وات ذا كورنر ستون بتاع دكتور التخدير؟ دكتور التخدير هدفه ايه بقى في الموضوع؟ hemodynamics within the limits of cerebral autoregulation. You maintain a within the limits of cerebral autoregulation. اللي مش عارف cerebral autoregulation ان شاء الله هنقعد نيورو هنشوف يعني ايه cerebral autoregulation والليمتس بتاعتها وحاجات كويس. يبقى انا رايح هنا لازم يمنتين وزن ده ايه؟ اه وانا ببني اوعى مع ان ده عنده مخالف هيفرقع خالص. طيب والكنترول الكونفالسر وكمان عارف الكونفالسر بالانتي كونفالسر وكمان احنا هنقوم دلوقتي حاجه ايوه افوردنج تو ذا كاردي فاسكولار سيستم. ابو العلي هو ايه اللي متوقع يكون في الكاردي فاسكولار سيستم؟ بيكون الباثولوجي وبعد كده الخيال. ايه المتوقع عندنا يكون في الكاردي فاسكولار سيستم؟ حد قال لي ايه محمد الكارديو باسكولار سيستم بنسميه ترازايد كارديو باسكولار سيستم ترازايد عامل باتيكات ليه؟ لان هو انكريز سيستميك باسكولار ريزيستنس مش عندي باسكولار سباز وكل ما يبقى فيه باسكولار سباز يبقى فيه هايبر وكل ما يبقى فيه هايبر تكشن يبقى فيه عروض على الارض ممكن يخش السيستم ويخش السيستم ويخش السيستم وكل ما يكون في هايبر تنشن يبقى يحصل اوزنج للفلويد تطلع بره يبقى فيها لازم هايبوكلوريت. شايف كل الحاجات دي موجوده في عيال ايه؟ كويس. ولذلك يو ماست كنترول الهيموداينامكس قبل ما نبدا هنشوف الكنترول ده. يو ماست ان انت تعمل هيموداينامك مونيتورنج بورد وممكن نوصل لانجيل هيموداينامك مونيتورنج. يو ماست تفحص الهايبوتنشن بثلابين بعد ما بينزل عشان هنريد السيستميك باسكو ريزيستر باس باز والحاجه الثانيه عيان هايبو. ولذلك العيان على الرغم ان ضغطها بتيجي 170 120 كده كله لكن دي لما نيجي نعمل سباينال بيدورال ماست بيدي بريلود اكتر من عيان هايبو. اكيد يعني اي عيان هايبر تنزل اعمل له بريلود لازم ياخد بريلود اكتر من العيان العادي لان هو دلوقتي في ايه؟ كويس. واتوقع ان ينزل هيزيد موضوع الهايبرين وتظهر جامد جدا مع الريف اوف بص هو الشغل التو سيستم دول الشغل عندنا. يبقى احنا قلنا ايه يا استاذه؟ انت غير وي كده وبعد كده بعد كده جامد جدا كل الكلام ده هيكونترول بايه؟ مناره متوقع عيان البريكام في اي اتش يكون ماشي على ادويه ايه؟ ايه الادويه اللي ممكن يكون ماشي عليها؟ يكون جايين لنا ماشي عليها. نعم ممكن يكون ماشي على انفي هايبرتنسيف، ممكن يكون ماشي على انفي كونفاست، ممكن يكون ماشي على اهو اربع حاجات. ممكن يكون ماشي على انت هي بطل مش كلمنا عليها وش كده. ممكن يكون ماشي على انت كونفاس او بلاش انت كونفاس عشان ممكن يكون ماشي على بنت دايتين، ممكن يكون ماشي على مجيزه مصطفين اللي هما الاثنين دول اللي انا عندي كونفاس واشياء اخرى، وممكن يكون موجود على ماشي على ادبين مش على ادبين. ليه هي يعني انتوا حسبتها يزيدوا ولو خليتهم سالتكم ولا كده ايه؟ ليه؟ ما هي بتقول لي ما انت قلت في الاول الحته مش مهمه دي البصل في السيلولي بتاع مين؟ بتاع بروستاجلاندز والاسبر ايه؟ انت بروستاجلاندز. فالعيانه جايه ماشيه مش عشان بريك لامسيا ده هي اصلا هاي ريسك ان تديفلوب بريك لامسيا. ما كان بريك لامسيا وهي توينز وكان ده لوكو وكان ده راح قال لي ايه؟ امشيها على اسبرين عشان نمنع ديفلوبمنت اوف بريك لامسيا. فاين. وهي ماشيه على اسبرين دخل في بريك لامسيا. طب انا مالي؟ ايه المشكله هنا؟ وهي ماشيه على اسبرين دخل وفاه ايه اللي هيجيبني؟ نعم؟ اه برافو عليك. المشكله اللي فوق طب يا ترى بقى البرولونج بريدنج تايم ده والالترا سبايشن يا ترى سببها الاسبرين ولا ده سيفير فورم ودخل في السندروم؟ يا اللخبطه تفضل مستني 3 4 5 6 ايام اب تو 7 ايام لحد ما الترميشن فاكشن اوف ايه؟ الاسبرين. لما يكون ماشي على الاسبرين خلي بالي من بريدنج تايمز وخلي بالي من الترميشن فاكشن. خلصنا مين؟ وخلصنا هايبرتنسيف. طيب نيجي للبيرد بايزيليز سواء كان مريم او ميدا سودان. الميدا سودان ماليش افكت از انت كومبالت كويس، لكن النور بروك ان هو انت كومبالت في مين؟ اللي ايه؟ المريم بايزيبان. ايه مشكله البايزيبان يا حماة؟ ها؟ طب ما انا مشكلتي ان انا متوقع في الواد ده يحصل له ايه؟ هنا في ميتال سبريت ده ايرلي ديجري اوف بلاش الديبريشن دايجنوز اللي انا خليها. يبقى الواد ده هو لما ياخد سيديشن سواء اجيب سلفيت او ياخد بنسوليزيبين مشكلته هيبقى عندي غالبا بنص سلفيت تو بي. يا ترى بنص سلفيت تو بي ده الضيف بتاعك قلت لكم هي ده المفروض الديبريشن دايجنوز. يا اما الواد ده نام يا اما داخل في ايه في الكيميا فاكرين كويس اهو. هنا احنا ايه زي ما حصل له نص سلفيت تو بي قال كل دواء لما شكله معانا نيجي لحبيبنا مين؟ مجنيزم سلفيت. تزاد بقى قولين بقى ايه حكاية المجنيزم سلفيت؟ احنا مش هنقول طبعا دلوقتي ايه استخدامات المجنيزم سلفيت في التحديد بلاش في الطب كويس؟ لكن احنا هنقول ايه استخدامات المجنيزم سلفيت في البي اي اتش. ايه بقى؟ اخر حاجه ان هو استخدم الفايبر حلو الحمد لله. اخر حاجه ان انا افكر فيها ان انا استخدمه ايضا عندي فايبر كنس ده هو الاسبكت بتاع الانتي فايبر كنس بتاعه بيجي سكندري للهدف الثيم الاساسي اللي انا بستخدمه فيه ريسيشن يعني. بس مش عايز مش انت ده هو اللي شغال هو عشان كده امال ايه ليه بس تقليل جراحين طبعا النساء طبعا لهم نساء ما عرفوش كده عن تسيري شطور ليه الجماعة طبعا النساء يستخدمهم بجيسة مصرفين واطنز يعني سؤال ده انا لو بمتحن واطنز ضرور او مجيسة مصرفين انت ايه تلمس هو المجيسة مصرفين داخل حاطة فيه ايه اسمان فور حس يبقى نعرف اربع كلمات عنه. اربعة في اربعة بكام؟ يبقى 16 كلمة عنه. حلو؟ واحد ايه الاكشن بتاع المجنون صافي؟ طيب؟ ايه الدوز بتاع المجنون صافي؟ حاول تمونه بالدوز بتاعتنا، الدوز بتاعتنا وانت عارف المجنون. لو دخل في توكسيستي وقت انت توكسيستي يبقى المجنون صافي. لو انا هبنفه البروبوزال بتاعتنا هناخدها معايا ولو هيام ماشي على مجهود الصفر يبقى هاخد كام كلمه؟ اربع كلمات. اول سؤال حلو ما هو لازم يكون عندنا محطه نتكلم بيها نجمع كلامنا وبعد كده مجهود الصفر. اول محطه يا ماجده الاكشن وات ذا اكشن اوف مجهود الصفر في البريك لانش قولي نعم راب ها قال لي بص يا حسن انا عندي هذا الراب وادي الدفيره عندي الراس في الفرن فاكرين ايه ها فاكرين دي تنين واحنا قلنا ده مين اعراضه في بيس طب ولا مين اللي طلع النفس طلع وراح ليه يعني ده اليوم مصر فرنسا مش كده؟ هذا أول رسمة طيب هذا الرسمة الثانية ده مين ده؟ مش كده؟ ورايح له ايه؟ مفيد وضف في التسجيل حلو هذه الأكشن بتاع مجلس مصر حلو ايه الموضوع سهل جدا ايه الموضوع؟ هو نرجع برضو لحته السيوليس كده عبيطه يا محمود لازم هتكلمك في الكون هكلمك صراحه بيتعبك قول لي ازاي يحصل كونفرجن في اي حاجه فيها كونفرجن وقت الكلام وقت الضغط وسيليسيس اوف كونفرجن ودي مهمه جدا يعني انت بتجيب لنا اعرف ان انت بتستلمنا دي ده لا وقت الضغط وشميس ومشروع ايه لا بتقول التخدير كلام مش عارف ان انا بقول يعني قول يعني معقول لخص الكلام في الموضوع قال لي قال يا حسن الكونفرجن عشان يحصل ليه تو كومبوننت ليه ايه؟ في سنترال كومبوننت وفي ليه بريفرال كومبوننت ليه ايه؟ سنترال كومبوننت وبريفرال كومبوننت. السنترال كومبوننت يعني النيرونز اللي موجودة دي تتجمل ويشتغل على فوكس وتطلع عليه فايرنج. دي فايرنج يحصل فايرنج لمين؟ من هذه النيرونز. يعني انت بتاعتهم دي عم يغلقين ويحصل ايه؟ فايرنج. الفايرنج ده يروح لمين؟ للبريفرال يروح لمين ده؟ يعصر ويطلع منه السايروكلين. يطلع السايروكلين يعمل ايه؟ extreme intense contraction. يعني المصر ايه؟ سواء كنا بقى كناها ديتانيك ولا كولونيك مش عارف ايه ولا ديتانيك كولونيك وكلام ده كبار، لكن في الاخر حصلنا ايه؟ مصر كولونيك سروق نور مصر. فاكرة يا هند عادل إمام ساعة ما كان يجيبوه في الفيلم اللي هو الجوز بيت صارفه ساعة ما كان في الفيلم وما يعني هو مسجونة ومسجونة ومتجوز ومش عارف كان في الفيلم فاكرة غالي ده بعد ما كان يجيبوه يقول له ايه؟ ليس له كوفا مصر ممكن بيتنطط كده طب فعلا عملوه وهو ده بيتنطط عشان نعرف انه ايه؟ عملوه ويعمل كده اداله سك يعني عملوه فاير سواء كان السنة أو السنة حصل له إيه؟ وبعد كده حصل له إيه؟ اتخشي وحصل له طيب. الكلام ده إحنا بنعمله في التغذية عندنا لما بتقول الإي سي تي الإلكتروكونفاسر ثيرابي مش كده؟ لأنه الدكتور صدق مش إحنا بنديوز كونفاسر يبقى لما أجي أقول لك وات أر ذا كوست أوف كونفاسر يعني تقول لي إيه؟ يا انديوز يا أكتيف تتخيل؟ يعني احنا بنديوز وات ار ذا كوز اوف هاي بوتنشال يعني انديوز وات ار ذا كوز اوف كومبوزر. طب انديوز احنا بنعمله بايه؟ بالايه؟ الكترو كومبوزر. طيب فاكرين ساعه ما كنا بنقول طيب ازاي نعرف ان الراجل الجهاز شغال وهو ما ضحكش علينا؟ جاب الراجل المجنون ده وحط له الكترو كومبوزر تك ورو تك تك ليه؟ ازاي نعرف السنسور دي؟ ما هي خلقه وعندك على التفاصيل هيكون واخد ايه؟ مصر لابسه يكون واخد مصر. طب ايه الطرق اللي هتعرفني ان العام ده حصل له فايرنج؟ عملنا ايه؟ انت عارف عملنا الفايرنج ريسك ليه؟ عشان نجمع الخلايا اللي عاملها ريسك. تبدا من اول جيل، تبدا من اول جيل احتمال تشتغل مصر. هذه القصه كلها يعني الراجع له الدنيا ملخبطه، كل خليه بتضرب في كل حته. فاحنا بنعمل ايه؟ نصفره من الاول. نعمل ايه؟ فورماتنج. هي اكيد قصه كده زي بي سي كلها فرمته طلع ده قال القصه كلها من اولها لاخرها. قال القصه حلو ده ايه؟ فعلا. طيب يا ترى حصل وما حصلش؟ يقول لك عشان خاطري ادي سمول دوز استثنائي خلي فيه فيجوال ايه؟ كنت هيحصل هو هيحصل كده او اعمل وقت او حط اي شيء. قال ده سبب المصر الجنسي. يعني ايه؟ ليه احنا بنعرف الحته دي؟ قال لي قصه مش هقولها كامله لما اجي اقولها في الكتب مصر. طب هنا طب ليه نظام صرفيه بيشتغل فلترنج وبريفرنج؟ اللي احنا بنعتبره المجنيزم صرفيه يهم سايد افكت التقدير يقول لك بيبرونج الاكشن اوف مصر ده. ليه؟ لانه بيأتنويت النيو مصر ده انا اصلا مدي قطع عشان كده. ليه بقى؟ اول حاجه هو بيشتغل سنتري ينهرت الفايل اوف ايه؟ نيورون مصر. طيب في النيورونز ولذلك بيشتغل از سنترال انتي كونفانس. وبريفرالي حتى لو هو ما قدرش يمنع الفايرنج يعمل اتنويشن للمصر كونتراكشن. ما نقطعش السلم وعيال ما يقطعش الثاني وما يعملش كده. يبقى يأتنويت المصل ايه؟ كونتراكشن. يبقى اشتغل بروحين. هذا اول روح وثاني روح. للاسف في التخدير الاثنين دول تو سايد افكت. هنفتكرهم مع بعض. كويس؟ الاثنين دول ايه؟ هنشوفهم دلوقتي. لكن اصلا انا رد العيان المجنون بالسلم عشان ايه؟ هذا السلتر الانتي وبريفر بيأكلوز كونتراكشن اوف مصر. يبقى عرفنا دي واحد ولا ايه؟ مش عارف نفهم ليه. الحالة الثالثة ان المغنيسيوم صلفيت بيعمل سموز ماسل ريلاكسيشن وصلاب فيه. ولذلك بيفك الفازو في الفاز، ولذلك بيحسن الهيدروبلاسيتال سوفيشن، ولذلك بيقلل الانزيم سوفيشن الفريز. ده عين بيت اخطر حاجه في عين بيت انت كده بيشتغل ان سموز ماستر ريلاكسنت اوف يوشن، ولذلك بيشتغل ان توكو اعظم توكو نوتيك بعد الفوتايد، اعظم توكو نوتيك بعد الفوتايد. يبقى هم ايه التوكوليتي بتاعتنا اللي احنا نعرفها؟ فوتايد انا سيبت مجنيزم صنفيت بيتا 2 بيقلل الانزيم السوفيتا ستريس، اربعة بيعمل الانزيم سوف اللي مجروح ليبا الاول ان هو دي انت هيبا بسر، الاول ان هو دي انت عزمي، الاول ان هو برونكو دايجن، الاول ان هو بيقتلوش بالبريد رسبونس فالدويشن، الاول ان هو بريد بروتكتورز. اما نراجع بقى يوز الليجيان سوفيتا في الانزيجا، ده سؤال مهم جدا وكثير سؤال مهم هم ودي، الاول ان هو بيزود هنا البافلو كل حاجة هي عاملة الجمبنية فيها جمبنية بس عشان تعيد الجرسيمة تطلع كل حاجة. هذه ايه اللي ايه المجريد ينصفي احنا قلنا ايه الوقت بالضبط الاكشن. الجماعة الجراحين بيحبوا من دول انت المسكرة والناس بتحب في الدي اي دي ممكن 4 جرام كولا بعد كده بتمشي 2 جرام انتروجن كل ساعة او كل ساعتين الكلام ده الدول بتاعتهم هما وبتأدجاست على البورد مكتوب وقت اولا حاول تمنطق الدوز مش مهم نحفظ دوز اولا لكن مهم جدا حاول تمنطق الدوز. عيان ماشي في الوحدة على مجموعة مفصل المشكلة ده كلامنا طبعا لانك انت لما تشتغل في الانتينيكا كير او تشتغل في الميزة او تستدرك انت المسؤول عن الايه عن الوحدة بتاعتكم قاعد معاهم كويس والعنبر بتاعهم اللي بتاع الميزة كاتب اربع حاجات في العيان المجمد المرضى مدرسل ارجو من الممرضة قبل اعطاء الجرعة الثانية للمجيل المفرطين ملاحظة الاشي ملاحظة ايه ما احنا قلنا اربع حاجات، احنا قلنا كم حاجة؟ اربع حاجات. افتح الهيال عيد عيد عيد. لا بص كل واحد بيتعرف من ايه؟ ان هو بدأ من تحت الباب وانت عاوز اخط ليه؟ منعوا الكرسي منعوا الكرسي الكرسي هو بقى عشان في جاي تعبان الكرسي هو محطوط لوحده تعالى تعالى ايه بقى الموضوع اللي هو بص عيانه واحد بنيجي ليه اللي هو اللي هو بص عيان ماشي على بنيجي هو عشان ايه بس يعني عشان هو متوبل المواد الفسيكو فيكي ايوه ليه اشمعنى بنقول ان هو بص عشان الريه الفسيكو يعمل ايه يعني يعني ايه الكلمه عايز تقول دي عشان اقوله غلط طبعا المجريزي الصفيت اسموطة نيكروتوكس كاتور جارينا البوكتر اسموطة نيكروتوكس كاتور لا هو ولا الفتاكس لا هو ولا الهموجن الثلاث حاجات اللي احنا بنعمل فيهم اقول لك ايه اسباب في الانتكابيت وبرابة فينسة عندك مجالي الضغط اما اقول لك ايه اسباب الاحتيات اللي انا فيها اول حاجة اقول لك التوكس كاتور في الهموجن هموجن نيكروتوكس لكن لما اقول لك في الكراش انجري المايوجلوبين ايه نفرو توكسين نرجع تعالوا بقى الليبر مونوتون ساعد ما كنا بنقول مجنيه البنيه دي بوتاسيوم ثيرابي فاكرين اي جي بوتاسيوم ثيرابي ليبل موتور علشان البوتاسيوم ماليش طريق يخرج منه الا عن طريق ايه فلو كدني وقفت يحصل ايه نفس الكلام بصوا يا جماعه فاكرين ساعد ما كنا بنشرح كولسترول وقلت لكم الهايبر ماجنيزيوم هنسيبه لما نيجي عند مين بي اي اتش فاكرين علينا حلو الماجنيزيوم ما بيحلاش الا في مرضين او في حالتين في الطب كله لما يجي يسالك يا سوزان يقول لك وات ار ذا كوز اوف هايبر ماجنيزيوم هو ايه نعم ايوه يا ستي ما هو مدمن السوشي يعني هو عارف عارف ايه اسباب ما عندش اسباب يا اما بيدي كتير يا اما في نوم بصراحه اه مفيش نوم وبدي كتير سبب مهم جدا جدا ان هو في اي اس ولذلك مفيش الا هو بس يا اما التاني اللي هنشوفها الكوريتينيا كله مفيش ولذلك الهايبر ماجنيزيا مش هتلاقيها مكتوبه في الكود خالص الا في مكانين اللي هو مين؟ ها؟ البي اي اس عشان اياتروجينيس والياتروجينيس ممكن يقول لك ايه لو انت بتبدا انت اكتف كتير وعيان عنده قرحه وبتاع وماشي على انت اكتف كتير والانت اكتف فيها ماجنيزيوم ممكن يعمل كده لكن دي قوي لكن المهم مين المدينه الصحيه اللي احنا بنجيها احنا ولذلك انا بموز من اول بوتش ليه لان مصيبه ان اصلا انا عارف ان الكلمه كان بيها في الاديوريك بي اي اتش ولذلك لو كدني وقفت وانا بدي مجنون التصنيف الميديا توكسيك لان هو مليء بص ما لقيتش اي طريق يخرج من الجسم تاني الا مكان واحد بس هو مين؟ واللي في بطن الرؤوس في حاجه مجنونه جرينا فيلر جاي خلاص خلاص احتجاجنا في امتحان هايبر من المدينه ما فيش غير كده ولذلك لازم اقول في مين؟ طب يا جماعه ما احنا لو عرفنا يعني الرسميه اللي هي 100000 جنيه اهي لو عرفنا الكلام ده اهو هعرف كل حاجه بعد كده عن مليون صفر يعني تحط تكه في جيبك كده وتعرف كل حاجه طيب هو لما اجي اعمل الميجر كوادرب كويس هو عشان بيأتنويت الريليز بيمنع الريليز الفصائل الريليز فبيأتنويت الايه؟ الماسل كونتراكشن ولذلك بيأتنويت الايه؟ الريليز يقول لك بيعمل ماسل ويتنس بس الماسل دي ريفلكس الايه؟ ريفلكس تلقى الريفلكس هايبوتونيك بس ماسل ايه؟ لو بدأت تروح يبقى انت داخل على ايه؟ يبقى قبل ما اجي بجرعه اروح اعمل الميجر احوال موضوع هو اتنويت ماشي مقبول لكن غايب مفيش قرعه غايب طب الفيروس ايه؟ طب ما هو ايه بيعمل الفيروس ديبريشن سواء سنترال او بريخ ولذلك لازم موتر ايه؟ قصدي لو لقيت اقل من 12 كده هو اقل من 12 يعني هو لو كان بيها في كل مره 12 ليه اختراق مثلا لان الست بتاعتنا الضرب ريت بتاعها ايه؟ فجأة فيسيولوجيكال تشينج لما تيجي تقول لي 12 دقيقة ما هو لو انا بتكلم على واحد مننا عشان بس نفكر كام هو 10 20 انت بتفكر 20 مرة وانت قاعد انت 10 مرة سمعت كده كويس هتنسى كام؟ من 8 ل 10 لو واحد مننا هنقول اقل من 12 12 كتير بس لما هو بيتبدل عيان ويقول لك اعمل هايبر كونتريشن تحطه على كام؟ 14 يعني مش عارف اصلا 8 او 10 لما اقول لك اعمل هايبر فنتيليشن هتطلع ايه؟ على 12 ال 12 دي اقل من 12 هايبر فنتيليشن ليه احنا قلنا في الولاده وخدت النتا اقل من 12 لان اوريدي الست عندها ايه؟ فايروس ريت ايه؟ عادي عشان ادور على كل كلمه مكتوبه قول قول طيب قلت كده السيرم ليف بتاعي احنا حفظناه اللي هو كام؟ بدل ما تكون مع 10 يا بنت 5 2 ونص دي اللي ايه؟ الكوربلات دي بسيطه قلنا 2 ونص اللي هو ايه؟ والخمسة يعني أي مادة دوز لازم أروح ألاقي الرينج بتاع من 4-6 ميلي إيكوبلنت كويس. والعشرة ليه عشرة داخل على مين؟ خلاص يبقى كده الحمد لله عملت حاجتين، اتكلمت على الدوز وهو كمونتر، واتكلمت على مين؟ على الأكشن. في العيادة يخش التوكسيستي، وات ار ذا توكسيستي اوف ايه؟ مدينة التوكسيستي. قول يا ابراهيم انت اللي هتقول الحته دي. وات ار ذا توكسيستي اوف مدينة التوكسيستي. قال لي انا في الوضع ده عندي ثلاث اشخاص، الام وابنيها، ما في بطنها وما خارج بطنها. في بطنها نسميه فيتس، وخارج بطنها نسميه نيونيت. يبقى انا عندي الفيتس هتفكر بحاجه واحده بس اللي هي ايه؟ لوس اوف بيت تو بيت. المغنيزيوم سلفيت ما يعملش في التوكسيستي فيتال ستريس، ما يعملش، ماليش دعوه، ماليش دعوه خالص. هو يعمل ايه؟ لوس اوف بيت تو بيت ايه؟ فرق. طب والام؟ الام احنا قلنا افتكروا رقم كام؟ 4. وانا ماشي على رقم 4 مش هغيره خالص يعني. كويس. يقول لك لو انت عند 10، لو انت عند 15، لو انت عند 25، لو انت عند 25 ميلي ايكوجرام. عند 10 تقول هتلاقي في مصروف، مش على طول ان مفيش قسم، يبقى اللي عندك مصروف. انا بختار هتلاقي كام تبقى تقول ادي مصروف. عند 15 هتلاقي العيان دخل في فاز كاميا ودخل في هايبر فنتيليشن. عند 20 أبنية، عند 25 أبنية، أبنية وقت الزوم. رجل الجريبة وهنا قاردو برنار إيه؟ أبنية. يخش فريزم، يخش فريزم، لخص الموضوع كده كده. يبقى وقت الزمن في سبيشن أوف هايبر مجنون. احنا الكلام ده كله عبط من عبط من عبط يعني. كمين؟ بعند إيه؟ مصر هايبوبيتيليشن، هارت بلوك و أبنية و كارديو بلمونري. حط بقى عليهم لو ليكم كل التاريخ ثلاثة مرات زي ما انت عارفة. طب والطفل بيعمل ايه؟ اللي يونيك لما ينزل يقول لك الطفل ينزل زي الخصاية، عفوا الخصاية، أوصفين الخصاية دي، أوصفين الخصاية دي بيسموه فلوبي انفانت سيندروم. بينزل خصاية، الخصايا دلوقتي ايه؟ هايبوتونيك. مفيش تونس خط. بيحاور كده. كويس؟ هايبوبيتريتيك، هايبوبلاستيميك، هايبوثيرميك. أربعة. اكتبهم بقى انتوا في بعض. حلو؟ ده سلوبي انفانت سيندروم. ولذلك عايزين انتنس يونيتر سيستيشن. ولازم حد يلاقي أطفال موجودين معاه. الأم سيستوماتيك تريتمنت وكالسيوم. هذا خصوص المغنيسيوم سلفيت توكسيك والهايبر ميجنيزم. الكلام ده لما انا ابنج عيان ماشي على مغنيسيوم سلفيت اخلي بالي من ايه؟ لا لا اسمعوا، اخلي بالي من ايه؟ ما خلاص الموضوع خلص. اخلي بالي من ايه؟ واحد يا دكتور حسن والنبي كان هو بيشتغل ايه؟ سنتر. عشان خاطري اني انستيتك دراج، سواء هيبنوتك سواء كان انرجينك مصر يوز سدوز كده، وما نستخدمش لوب اكتك دراج، نستخدم الكيب دراج اللي هما ايه؟ سورت اكتن بفضل الناس. طيب ما هو علشان بيشتغل عنده مصر وفانكشن، فعشان خاطري نمرضه وريديوز الدوز بتاع مين؟ مصر لفر، ولازم نمرضه بنفس، ولازم نستخدم ديون بدوز، ولازم نعمل ريفيرسن، ولازم نستخدم انفرميديت وشورت اكتنج. شوف الكلام اللي بيجي ورا بعض ازاي تكتمه من دماغك كويس قوي. يا دكتور حسن مشكلته ان هو اونلي ديبندنت على الكدني اثناء وانا بشتغل انا بموتر. يا دكتور حسن هو ممكن يعدي البلاسينتا ويأثر على الفيتم اللي هينزل تحت يعمل ايه؟ يريد. ولذلك لازم اعمل ايه؟ جود ريفيرسن. مرحبا. احنا اتكلمنا عن مدينة صفحة يبقى احنا قلنا اول حاجه ايه ده وات ار بروبلمز اسوشييتد وذ ذا بري كانسر واحد الاير واي قلنا الاير واي عباره عن ايه كونجست واحد بعد كده بريدنج نخلي بالي وانا بعمل ريشنال بعد كده في اثنين ست مهمين جدا جدا اللي هم مين فلازم امونتر الفريم ورك طب امونتر بايه بدرجة كنترول بايه بدرجة ايه هم الادويه بتوعنا كام دواء اربعه وعشرهم اللي هنتكلم عنه اربعه لان احنا وصلنا لحد ايه دلوقتي الدي يبقى فاضل لنا ايه الاي الدي اللي هو مين انت اورجن اكسيمي رينا فيليا ولازم نعمل رينا بروتكشن عشان نيجي ناخد الاسبوع الجاي ان شاء الله رينا بروتكشن وبعد كده الليفر لازم نعملها ليش الايه لهيبات الضغط وهي برضه ومونتو فور هيلث كويس اهو ادي الاير في دوبلتنت هيحصل ايه اذا ذات الموضوع يحصل فيه ستريس ولذلك احنا بيحصل بعد الاسبوع كام عشان يبقى فيه في تطورات ليها بتحصل ولا فيش هنا كان انت بس خلاص يبقى فيه يبقى اي عيانه بريد كانسر لازم نحط عليها شيء ولا موتور في الهارت داون اللي احنا قلنا كرتيه ثلاثة وكام حاجه ها هلا حاجات الحمد لله بيتي ميت جربيتي 120 مليون و60 وبعد كده النو ريليشن تو كويس واخلي بالي ليه بيعمل في كده اه طبعا يعمل يفتح في الباص ده طيب اخلي بالي ليه تاني البريما تور ليبر واحاول اقلل الجنس ده سوبريما تور ليبر واتكلمنا على كده الناس واتكلمنا على البريما تور واتكلمنا عليهم ولا ما اتكلمناش ادي بتوعنا طيب العيانه دي في اي لحظه ممكن تخش في ايه في الكلاسيك ولذلك النيرسنج ايه ان كوايت دارك روم ولازم يكون جنب مين الايروي اكويبمنت عشان ما تخش في هايبوكسيا عشان هايبوكسيا هتعمل ايه هتقلل الترايم بلاك لو كواليتي مش كوانتيتي وكواليتي فاكرين وده ممكن يعمل اخلي بالي من هايبوكسيا يبقى ايه كنت لازم افتحه جدا ولازم يبقى فيه اوكسجين موجود ولازم يكون فيه انتي كونفالسنت دراجز ايه موجود في الاوضه بتاعتنا ما اقعدش بره ده كل الاجابات ده اللقطه الثانيه في الطريق بتاعتي احنا قلنا اللقطه الاولى ايه جنرال اللقطه الثانيه الاستيتيك بروبلمز اند انديكيشن اللقطه الثالثه ما يلا نبني العيان ده ايه اللي هيقول الاستيتيك مانجمنت انت لسه على المكتب و100 100 اولى فين ها الحمد لله والله انت واقف كويس قوي الحمد لله انا مهني انت بتكفيني عشان كان الواد عامل لي فرن والله ها ريجنال سبورت بتاعك ولا ايه بس عشان بس عشان نتكلم مع بعض كده هو ايه هتبني اللي عندي عشان ايه النيشه اللي ايه وهتبني ازاي الله اكبر هي عارف ايه كانت الكيو النورمال ولا دول السكشن يعني اكبر ابي يعني هم عارفين ان احنا في البريه فوقها ها الجمهور فوق مين ريتشارد بوركمان ريتشارد طبعا انت لو قلت بره سيكشن يا اهو طول ما بعد اصل الكلام طبعا الراجل ده لو قال لي كده دي هياخد مني عصر لاني وكاني ما قلتش في المحاضره الاولانيه خالص ولا اول يوم لما اقول لك انا كنت مانجمنت يعني ايه اصلا تعصب القصه كلها انت هتقعد جنب العيان تحضره من 20 اسبوع لحد 36 اسبوع انا عملت قصاده اسبوع قاعد في كامل بريف اوفر في العيان لانك انت مسؤول مسؤوليه كامله مع بعض فهمنا فانت سبت من الشغل كله 16 اسبوع مينيمم سبت كام؟ 16 وجاي تقول لي انت انا هشوف كارف فاينل ولا هتبقى تيو ما هي ما فيش في الاسبوع ده كده كويس قوي يبقى اول حاجه بري اوفر اكسبانشن لما احنا اتفقنا مع بعض في اوبر سبيشمنت ايه اسسمنت ها بريبريشن بريبريشن مش كده؟ طب وانا ها يعني هجيب الكلام ده كله اقول لك يا عم ريح دماغك وخليك راضي زي الفل. ايه القصه؟ انت قلت لي ايه؟ هيروين وقلت لي ايه؟ ايه جدا وقلت لي ايه؟ وقلت لي ايه؟ الناس والسوق اقرب وبعد كده قلت لي الايه؟ كدني بعد كده بيتس اليونت بيتو ولا ستة اليونت ايه؟ البيتس وايه؟ ويوتر وقلت لي ايه؟ جنرايزنج طب انا هاخد العيانه دي اعمل ايه؟ وقلت لي اصلا في الاول خالص في الاول خالص العيانه دي اكملت السيستمك ديزيز كاركترايز الثانيه هي ثلاث حاجات اللي هي ايه؟ يبقى انا لما اجي اشوف العيان ده بوزنج مع عشان تعرف تكتب ان احنا نمسك كتاب ونقعد يمكن هتقعد مع كل المعلومات ده كلها هتقعد فيه اذا ما كنتش ملخص دماغك في كلمتين وحاططهم وبتدور عندك فوكس بجيب ده في اوفر اسسمنت انا اسس العيال دي على اساس ايه؟ انا كل يوم الصبح ان شاء الله هروح اقيس بلاد بريشر وكنترول بلاد بريشر كل يوم ان شاء الله هروح اوزن عيانه اروح اعمل ايه؟ اوزن عيانه يقول لك اوزن انت بوزنها ليه؟ شوف ايه؟ كويس؟ حطوا ان هي تعمل لها فاند في الاكتيفيشن تعمل لها سوق الكلام ده كله هتلاقيه مكتوب بيتكتب ازاي؟ احط مايند والبوت القيمه الميه هتزيد في جسمها فاعمل ايه؟ اوزن وبعد كده الفاند في الاكتيفيشن بروتينوريا لازم احمل ايه؟ سيريال استيميشن او بروتين اميوني كل الصبح الواد الممرضه على طول حافظه الحاجات دي في ايه؟ وتروح تعملها انا بتكلم على البريبريشن والاسسمنت مع بعض كله مع بعض وقال القصه بتاعتنا طيب والاير واي خلي بالي من ايه؟ من الساوند سبيس مش على العيانه والكلام ده كله طب ودي اللي يجيب دي اروح اعمل كوردينيشن والفايل اهو تعرف وشيء اللي اس والكونشس ليفل بتاع العيانه كويس وبعدين يعني كمان على القديمه دي والبيقول لك اول ما العيال عليها الزهل وبتاع انت اللي جرحه والكلام ده كله حلو وبعد كده الكارد ماسكولر البلاد بريشر هاو تو كنترول البلاد بريشر واخلي بالي كنترول البلاد فوليوم لو انا هدخلها على عمليات قريب العيانه دي ممكن تكون عندها بوليميا حتى لو انت بتحضرها لو ما بتشربش ميه كتير والكلام ده كله لازم تعمل عليها ايه؟ محاليل ما ينفعش عيان يمشي انتي هايبر تنس براز لازم يكون بياخد محاليل او ياخد محاليل كتير سواء انا بشربها او كويس قوي قالت تاخد دراجز كنترول الدراجز اللي بياخدها العيان اب تو انت كنترول سيرم ليفل اوف وكيف تحضر الجزء عندنا مش خايف عشان الكدني يبقى عامل كل يوم ايه؟ كدني وليفر احط سيتي ليه ومونتر الفيتر طب انا بمونتر الفيتر ليه؟ شايف كل الكلام ده هتحط اراه طب لو انت حطيت الكلام ده وقصار وانت بتكتب انا هعمل كده الفيتر عندي حاجتين فور فايرابيلتي اند ماتيوريتي انا اثناء وانا قاعد في الفتره بتاعتي ايه؟ كل مشكله لا عندها فايبل ولا ميت يبقى احط ستيكي جي واشوف الايه؟ في فيتا الحاجه الثانيه امتى ربنا هيكرم ويبقى مسلوب كان زمان بيعملوا سينجو مايلين ريشيو مش الكلام ده كله دلوقتي بقت عندنا السونار يقيسوا البارامتر مش عارف ايه وكام يقول لك العيان ده وصل بقى مطلوب ممكن ينزل يبقى بقى فولو اب ايه؟ اليوترس اشوف بقى خلي بالي ان اليوترس ودي بروفلاكتيك اكيمست بريماتور ايه؟ ليبر ومشاع على توكوليتيك ايجنت لازم ادرس العيانة فين؟ وحضر جنبيها كلام متوقع ما هو الكلام اللي احنا قلناه ولذلك في بعض الكتب ما بيكتبوش بروبلم في الاول هو بيدخلك البروبلم في وسط مين؟ فدي بتلخبط انا طلعنا بروبلم بقى سهل علينا دلوقتي ان احنا نعمل ايه؟ فلما السؤال يجي بروبلم نكتب البروبلم لما يجي بقى اسسمنت الكلام ده كله نجيب الكلام ده نكتبه على الحرف كذا كده او نكتبه ونكتب بصوره احنا هنعمل ايه؟ مش هقول لك لا في الزكاه حاجه اقصد حاجه والكلام ده كله لكن ايه؟ احنا هنكتب من غير حفظ ولا اي حاجه ما نقعدش نحفظ الكلام ده بعد بغرات كده واحنا مش عارفين نعمل اي حاجه واحنا لو الكلام ده ما فيش حاجه فيه خالص لو رحنا اسم النبي كان ايه كله بيدور لو في مكان محترم هتلاقي كل الكلام ده كله ايه بيتعمل كويس قوي. طيب تعالى قررنا ان احنا نخلع وقت العمليات بريميديكيشن افويد الهيبي سيديشن حتى افويد ايه السيديشن افضل لان هنرجع على كده كويس قوي. طيب خلص ما تشوفته والموال ده كله والكلام ده كله تاخد انت اسيدز وتاخد الكلام ده كله علشان الاكسبريشن بروس كل الكلام اللي احنا بنعمله فيه الحمد لله الحمد لله خلصنا البي اوفر سبيشن ايه اوفر سبيشن بتاعه قول يا مالك يعني سبحان الله الراجل الراجل صلح كلامه وانت مش عارف تصلحه هو يبقى حزين غير الدليفري ولا هتبدا في الريسبشن احنا ما قلناش البين ريليفري يقول لي ايه الفازين الدليفري العاديه صح هنك عليها لكن الفازين يعني هو اكيد عنده ايه يا اخوانا بالظبط بره مفيش حاجه فيه يا خبر اسود العيان طلعت ايه زي ما قلت لكم طلعت بريك لانسيا واول والله كان ماشي معايا حلو حلو حلو حلو واخر زياره في 36 ضغطها بعد 120 ده مش حاجه اسمها كده بالصدفه هم كلهم بيبداوا بريك لانسيا بعد 23 لو فرحت يجيب شخص كويس وبيشوف بروتونيريا وبيشوف حاجات ده كله وكله اصلا هتطير البريك لانسيا ده مرض ايه ده لما يجي في الفورمولا فور لكن في المايند فورمولا فورم بتاعه هو بيبدا طالما قال الحته وكنترول جيت الكومبليكيشن اللي احنا بنعملها كلها بتكون كلها اكتيفيت لو انا جبت العيان من الاسبوع ال 20 وكنترول وحجزت وعملت وقعدت معاه وتابعت الكلام ده كله هتبقى كومبليكيشن ولذلك كل مشكله العيان دي هتنزل العيال زي التفريط صغنانين ولذلك مش محتاجين تكتبوا سكشن الوقت بتاع البريك كانسيا بيكون ايه؟ بيوبر ولذلك غير لما انا محتاج ايه؟ الا اذا حصل كومبليكيشن الا اذا حصل ايه؟ يبقى وات اندر انديكيشن اوف سيفير انفكشن لما يبقى في سيفير بريك كانسيا في فاينز اوف سيفير بريك كانسيا حصل بريك كبيره وزي ما هو يعني حصل فاينز اوف سيفير بريك كانسيا اللي احنا قلناها في الاول كويس او حصل فيك البيت اذروايز لا معظم العيال بتقول له ايه؟ فبيولدوا فشل وعشان هم عيال صغيرين غالبا ما بنحتاجش حاجه خالص وبريما دول بنحتاج شويه سيديشن انرجيزا شويه كبير ولوكال انفلتريشن مع الفيزيوكي كان ده مفهوم ما فيش هنقول دلوقتي عادي خالص. طيب العينه مجنونه والاخطاء بيعلى والكلام ده كله احنا ممكن نعمل لها كونتينوس انديور انرجيزا بس خلي بالك عشان نعمل كونتينوس انديور انرجيزا سواء هنولع الطاجن سواء هنعمل سيرستكشن لازم يبقى فيه اربع شروط بلاد فوليوم ماست بي بلاد بريشر ماست بي كنترول طبعا مش كده الاورتو فيبر كومبريشن ماست بي افويد ماست بي افويد الكوادريشن بروفايل ماست بي اكسيد يبقى انا عندي كام شرط؟ اربع شروط لما اروح اروح اما اروح على عيان البريك كلامسيا وعشان كده اول ما تقول الاربع شروط تبقى اعرف ان انت فاهم ان العيان ممكن تكون ايه؟ هيبقى بريمج هيبقى تنس بريمج تندنسي كل ده اكسجريتد بال او توكيتا كومبريشن يبقى انا اعمل ايبيديورا في العيانه دي بس عندي كام شرط؟ الاربع شروط لازم يكون ايه متوفرين. طيب طبعا نقول دلوقتي ازاي نعمل ايه يبقى ده طيب الثري سيشن بقى يا ستي اللي هو يا اما ريجنال يا اما ايه وريجنال قلنا ريجنال بايه بشروط والفاينل بشروط نفسها كويس بنفس الايه الشروط. طيب السؤال اللي انا بفوز الكويز المره اللي فاتت احنا شرحنا الثري سيشن وصل حضركم الزنورانسيزيا في العيانة الإليك اللي هي أتوان وهتول مش كده؟ هتعمل زيان فيتشر وشرحنا العيانة اللي جاية مش بريجنانت وعندها زايدة وفي نفس السن وقلنا فرق الجنرال بينا وفرق الجنرال بينا هنا بقى نفس العيانة 36 أسبوع اللي جاية بس عندها بريجنانت ايه الفرق بقى يا هند الجنرال هنا وهنا؟ نعلم مع بعض كده نفتكر يعني نفتكر اهم الحاجات بس احنا قلنا ليه 23 سنة متفائل جدا واحدة في ليه واحدة عندها ده بصير في العالم صغيرة أو صغيرة صغيرة صغيرة متفائل كويس ليه عندها كم ده بصير هنا هو ثالث هتعمل إليكتف هي الفيكشن وهي التوازن هنا هتعمل خالص وهي جاية في وهي الأسبوع ستة هنا جاية الأسبوع واحدة برضو حامل ريكتف كويس ستة وثلاثين أسبوع وهتعمل زي وهنا 36 أسبوع برضو بس بي اي اتش وهتعمل زي نفس الثلاثة هيتبقى فقط والثلاثة هنبنيهم مش هيخرج عايز الفرق هنا هنعمل ايه وهنا هنعمل ايه وهنا هنعمل ايه قول يا هنا بلي هم انت عارفة عليك لي هنا هون اللي هو برضو في ها اصليشن لابس ولابس الطوالي جميل الانتاكشن رابط تقوص الانتاكشن وهنخلي بالي من الالوريزم بتاع الفيزيكال الانتوريشن مش كده مش كده بعد كده بعد كده ها المينترنس بتاعي احنا كنا بنتكلم على ايه؟ كله طيب بس الكونسنتريشن بتاعه كله اقل من ايه؟ ندي ناركوتكس بعدين نبيبي ننزل وندي مصر نفهم وبعد كده اويك اكسبلويشن وريكفري في الايه؟ الفقر والاختصار بتاع العيانه في الانفستكشن عاديه خالص دي ايه الفرق فيها؟ انا جبت لكم الستاندر نعم يا سلام هعمل كده هعمل كده هعمل كده هعمل كده هنا بقى في المنترن ده الهادي انها مش انا على قد مقطع انا عايز اعمل شوكو ليتك ايه نفس ده قد مقطع الحاجة الثانية ها الناركوتكس ما عنديش منها اي مشكله خالص عشان الغلبيه مش هينزل الحاجه الثانيه المهمه جدا اللي انت بقول لازم اقوم تربيط الحرب تمام انت مش هينزل الحاجه الثالثه الرابعه المهمه جدا ان انا امنع البريماتور الولد ده مش هيتولد فلازم لازم انت تقول لك وامنع الرابنا الفيليشن والكابنج والخط والرزع والكلام ده كله فاكرين الكلام ده؟ هل اول سكه الاساسيه في هذا الموضوع اهو هنا حاجة هيك قوي ليه؟ هنا بقى نعمل اوتوريزم نعمل وارد وارد جبت اوتوريزم رابط سيكونس بس ليه ده في رابط سيكونس نعم برافو على لا ذكر سيتويشن كذا كور سايد سو ذكر تجيب برافو عليك لكن هنا عندنا مش على بينيه في الصفحيه استفهام يعني مش فيستيجويشن يعني دي اكتيويشن ولذلك مفيش داعي خالص ان انا اعمل بريك ورايزنج بلوز اوف فاكرين ال 13 حاجه 11 نقطه اللي هي الثلاثه مع السته فاكرينها كويس هنا مش ما. ممكن اقوم الدي سبسكرايبنج بلوز اوف ما عندي برايزنج عشان اعمل كويس هنا وانا بحط التروبين اهو خلي بالك من الستريس ريسبونس هايبر تنسل، خلي بالك ماشي على ايه عشان الستريس ريسبونس، خلي بالك من الستريس ريسبونس واستخدم سمول سايز تيوب ومفيش داعي ان انا استخدم ديبر بريزم ليه دوز مش كده ولا ايه؟ اما انا هنا اهو على لاي على السيت ايجنت شورت اكتف برودكت وريديوس الدوز سواء بتاع السيلابس او الناركوتكس او حتى المضل مش كده اما اجي كنت بقول لك ايجنت بس الفيروس التسلل وكذا كل هنا ما فيش ايه ما فيش تسجين ليه بالنسبة للكانسر ومين يقول لانه هايبر تنشن لازم عايز تطلع ايه على الاي سي عشان تبص اوبر الكمبيوتر وتبص اوبر الكلام كده اللي ممكن تحصل اياك ايه ما نغلطش في هذا الكلام يبقى احنا كده البريد كان كده في صعوبة هذه العالية يعني مفيش حد يخش انا يعني بتخيل ان واحد يخش امتحان ويجيله بريك لانس وما يروحش بيها طب انت داخل امتحان اصلا داخل تمتحن دكتور تحضير ليه اصلا انا ما بتكلمش على دكتوره اصلا بتكلم عن مستشفيات انت داخل اصلا امتحانات ليه بسرعه كده عيانه عم الحاج في العين عيانه في عندنا وقررنا نعملها بين ريليف فيور فيبر ما قلناش على استيتيا بس ايه استيتيا ما يتقالش على استيتيا استيتيا لازم نحط ها فيور اللي احنا بنعمله كله غلط كل ده غلط مسموح فيه غلط نسجن عليه كويس الحمد لله وعرفنا ايه الحمد لله دي ليبي تيورين بريما قولي يا حياتي ما كانتش النهارده خالص قول دي ليبي تيورين بريما قول هو احنا ليه بنعمل بنت عشان في بنت منطق بسيط جدا هو السؤال اللي من بعده بقى هو البين ده جاي منين؟ ها؟ هتموت وتقولي قولي ها البين ده جاي منين؟ يا هبلة في السيرة السيرة جاي منين؟ والسكن السيرة جاي منين؟ ها؟ أنا مالي بلوك أنا بتكلم دلوقتي على الفسيولوجي هيجي أقول لك اسقاط في الفسيولوجي في البيت السؤال اللي هيتفتح فيه السؤال السوريجيكال باس واي اوف بين ديورينج بيبر يعني في الاول ايه الكود فين يعني ايوه عم في السوريجي يا ده السوريجي ده ايه السوريجي ربنا سبحانه وتعالى استعمله على الست عشان يبقى فيه تأقلم ما بين الست وابنها انا اسف جدا الحيوان بيقولوا في الغابه عنده نفس مخاض الالام والبين والوجع اللي موجود لاي انسان هي نفس الكلمة واحد انا في السيولوجيكال بروسس احنا بس اليومن بين بيتجمعوا كويس حلو فالقصه ايه؟ وفي ايه ما يهم؟ في السيولوجيكال بروسس وحاجات بتتعمل عشان تاتنوي البين ما انت لما تعرف البين تعمل مصر وانت عارفين اللي هما 3 اوردر نيورونز ترس اوردر نيورونز سكند اوردر نيورونز ثيرد اوردر نيورونز لحد ما نوصل بتاع اللي هو كان كل الثنائي 2 ريسبتورز و2 فايبرز و2 برانش من توكس روت جانجل كويس و2 كويس زونز ريكت كلاسيفيكيشن وبيعدي يمشي في 2 تراك وبيتحط في 2 ثالاموس ويطلع يريلي في 2 اريا خلص الباسورد حلو المشكلة مش في البصر ايه؟ المشكلة مش في البصر يعني مش قضية مش قضية مش قضية احنا عندنا يا دي يا هند ده الدوسر هو جانب الدوسر هو جانب هي فيه هنا ممكن موجودة هنا هو بتيجي تمشي كده وتمشي كده تديني بريفر برانش لاترال برانش وميديا برانش. اللاترال برانش ده يا اما ايه دي فايبر يا اما في فايبر وهو اربع في انواع الفايبر يا ايه يا دي ودي الفا وبيتا وجاما ودلتا ملناش دعوه كويس اللي هو بيرلي ريسبتورز يا اما نون سبيسيفيك نون ريسبتورز يا اما مولي مودل ريسبتورز يا اما في كده حاجه فايلر ادي الريسبتورز الموجوده في يبقى عندي اثنين ريسبتورز والبند اثنين في اثنين لحد الفيرست اوردر ده الفيرست اوردر اللي بيروح للرينج في الدوسا بول الفاينل كورت متقسم الى 10 زون هنقولهم ان شاء الله لما البين في بين في السجن بعد 5-6 مرات ان شاء الله عاشر ربنا كده ربنا طول ربنا ان شاء الله ربنا يكرم ونوصل لكن هو بيريت الاريا في الزون اللي هي يا اما زون 1 و2 اللي كان بيسموها زمان طب استنشق اللي زون ده اوف ونجم وبعد كده يا اما اريا ايه 5 كويس اللي هم فيهم نوعين من النيورونز يا نارو ريسيبت فيلد نيورون يا وايد دايناميك رينج نيورونز كويس ايهما هذه النيورون بتعدي وتروح الناحيه الثانيه تعدي الكونتر عشان وتروح الثانيه تمشي تمشي في تراك يا سبانيو سيناميك تراك يا لاترال جاس جميل اللي هو بيجي في الميديال او اللاترال حرف اللي هو بيطلع منه يمشي في السيناميك كابسول ونخش على السيت من ايريا واحد وايه؟ ونكمل. ده المصري بتاع مين؟ بتاع البيت. ادي الفيرست اوفر نيو، ادي السكند اوفر نيو، ادي الثيرد اوفر نيو. بس ايه؟ نفكر معاه. اما يجي لك يقول لك الباس وي اوف بين ديورنج ال ال ال ال هتفسيرولوجي بس. هذا الباس وي. لكن اثبات بقى البين كويس. سبحان الله هذا البين هل السكند اوردر نيورونز اللي هو الفيل ده بيزك زي الاسبيريشن يا ابو الهنين الاسبيريشن بيزيكالي الفيرد سنتر بيتشارج مالتي كونتراكتور لكن في حاجه اسمها ريجوليشن اوف الاسبيريشن اللي هي كيميكال ريجوليشن اوف نيرفس احنا عندنا نفس الكلام هنا الفيل ده بيزك لكن في اكسجريشن اوف بين وفي انفيتيشن اوف بين الاكسجريشن فين البيت ده حاجة نقص حاجة غلطة فالإكسجريشن باثولوجي لكن الإنهبيشن راح من بعض يبقى بيت الإنهبيشن أوف بيت الإنهبيشن ده ممكن يكون على مستوى الفاينل كورد وممكن يكون على مستوى الإيه؟ حاجة سنتر ربنا طلع لك سنتر فوق 4 سنتر في كده الدور صغيرات النيوكليا والسيكولار فورميشن والبيش البيرج والفاكتور اوكسيد والكلام ده كله هذه الاماكن دي بيطلع منها مواد بتنهبت وبتقتل الكيك بس انا جيت تيوري بيطلع منها الاندورفين والكيتر بيطلع منها الاستروجين بيطلع منها الادرينالين ويطلع منها الدوبامين ويطلع منها الاستايل كله كل الكلام ده بيجي من اهو يقتل البين اللي بيطلع منها سبحان الله زمان بقى الجماعه أول طريقة أول طريقة وهزي عليك إيه الرقب وينزل الرقب وكان ده كله الهز والشغل اتراكتف بأتراكتف تانية أتراكشن وستيميليشن أتراكتف الكلام ده كله ولذلك الولادة كان في حاجة اسمها سايكوثيرابي سايكوبروفلاكس اللي هي بين مسليمة زمان ناتشور بيت ناتشور بيت كويس الناتشورال بيست دي اللي كان بتحصل بتحصل مع الحيوانات كويس ده ان احنا بنحاول نعلم الستات بره دلوقتي ليبر الكلام ده كله بعيد عن الستيشن وبعيد عن الكلام ده كله بيدوها اكسرسايز تريننج ولاكسيشن تريننج بيقدم والكلام ده كله وبيكسبلين ودي اشورنس والكلام ده كله ان البيت ده يا جماعه بيسولوجي مفيش واحده هتموت من ورع الولاده بيسولوجي الا اذا كان عندها باثولوجي مش واحده هتموت طيب لما بنتعود وتعود ستاتونا كده اهالينا زمان كلهم لو حد من الارياف هتلاقوا كل الست كانت بتولد وبتشتغل وشويه وجع مش عارف اوزن وتمسك الحزب بتاعها وقلب ممكن تبقى تدوس عليها كده عشان الانترنت والكلام ده كله كل ده بيدايركت الايه كان كل ده بيساعد ايه ان يبقى في باس ويز اللي بتنزل تكتب البين البين نمبر ولذلك لما كنت في الهامبر وعندك واحد عيانه مجنونه وصوتت هتلاقي تلقى السبع ستات اللي حواليك كمان بيصوتوا ليه لا سوق لو واحده هاديه الدنيا كلها وكله بيهدى كويس جرب كده واحده تصوت تروح عليك بعد ما تمشي ترفع رجلك من جنبيها هتبقى 17 واحده تانيه في بلد الصوت يعني هي في وجع ابيض بس الوجع ده لا ومش طلب وجع فظيع جدا جدا بس مع الفريق والستات اللي بتلوا كتير ربنا بيطلب من دي وهم تعودوا على ان بيعملوا حاجات تكنيك كتير ده اللي يتكلم اللي عايز يعرف بقى ويتكلم الناتشورال بير كويس يتعودوا على الحاجات التكنيك الحاجات اللي بتقلل كتير جدا الموضوع ده ايه لا ما بتركزش في الالم ما بتركزش في ايه بتركز في حاجات اخرى الراجل بتبقى رجليه مقطوعه في الحرب وبحسش ان رجليه قطعت لما ايه لما يقع مش وجع لانه مشغول بحاجات اخرى ده كلها من ايه اما نيجي ناخد البين والكلام ده كله ولذلك اول طريقه ايه الفايكو اناليسيس اللي هي الصوره السوسيه اهم طريقه في البين دي مهما تبدا دوره ومهما تعمل وتعمل حاجات اهم مهما تعمل الديور مهما تعمل حاجات اذا ما كنتش عملت هي الصوره السوسيشن العام بتاعك كويس اول برضه لو عملت بدعه برضه انا شرحت البين انا عندي الست اللي يجيلها بين جنين في الفيرست ستيج البين ده تبعه كونتراكشن بتاع اليوترس وايه؟ كويس خلي بالكم ان ربنا سبحانه وتعالى بيحاول يساعد الست دي هو في وجع ليه في كونتراكشن؟ وتيجي انت بقى تعملي فيديو وتضيع الكونتراكشن ده ليه في كونتراكشن؟ يا نعم خلاص لازم نحط شوطين يبقى بس شوطين ده اللي بيجروا ليه ده مش هيحصل ولذلك هو هتعمل الفيديو كام لما يبقى عندك كومباكشن وجع يبدا يضغط يضرب الواد على جنب تحته ولذلك الواد اللي بينزل براسه تملي ناتشورال ينزل ده ايه براسه اضرب عشان الراس حته ناشفه تبدا تفتح وتضرب الحته دي لما تفتح تبدا تعمل دايركشن للسيرفيس وتعمل تنزيشن فازايل ونادي وتعمل فربوس ريفلكس عارفين يعني ايه فربوس ريفلكس؟ فربوس ريفلكس ده يبقى يضع ريفلكس يروح على البوستيرو بوستيرو يقولوا طلع ايه؟ اكسبوسن اكسبوسن يشعل المين؟ ايه دي انت بقى اكسبوسن من بره؟ ده جواب وهنحولها الدنيا كلها الدنيا الفسيولوجي اللي كان اهالينا بيعملوا في البلاد الكلام ده كله وكان ده كله احنا هنا بندوره ادي البروكوس ريفلكس ده هو ده كل ايه اللي بيضرب من فوق ولا كل ما الهيد بقى انجيجد في السيرفكس كل ما الواد ينزل كويس لو الواد جاي بالباكوكس ولا بالبريتش والكلام ده كله والبريتش بالباكوكس لا ما ينزلش ليه؟ لان البروكوس ريفلكس ايه؟ ده كله ده في ايه؟ ده كله ليه؟ ده الناس دي عبارة في ايه؟ كل ده تهديد على ايه؟ على منه ده البين ده البين ده بيجي ولذلك ربنا مش بيعدي الناس ده هو البين ده علشان عشان ينزل ايه؟ ده البين ده جاي من الفصل بتاعه بيطلع القرص الجزء هنا من ال واحد من ايه كام؟ من في تل ال واحد يبقى البين بتاع التل اسمه كام؟ في تل ال واحد في تل ال واحد وهنعرفها دلوقتي كويس وده بيبقى ايه كل شيء ايه بعد شويه في السكند ستيج هيبقى عندك الفريكس اوف بريميوم الفريكس اوف بريميوم ده اللي هي السكند اللي هي ايه اس 2 والنقطه اللي هو الجوزين ده عشان لما نيجي نقفل تاكد ادي البين ده وادي البين ده وده ضل ايه كنت ادي البين هنا وادي البين هنا كويس في ستيج والسكند ستيج ولا الباسو بتاع ايه وده سببه ايه وده سببه ايه يبقى اول حاجه نعملها للبيت ايه؟ يا صورته ايه؟ طب انا عايز اقول لكم حاجه كويسه جدا بتاع واحد مني مش شايف ورقه اصلا من انت فيها نشرح حته ثانيه في النص كده طالما عايزين نصححهم كويسين مكتوبين كويس بقى فيول دي مش كده واظهر كميه السكريه الفور ليك وفاكيول دي احنا بنجيب لكم بتوع التكريم شو بس فيول دي فين يا جاي ده اكيوت زايدة ويه ودايرة في الطوارئ ويه زايدة او كل كبير او كذا وكذا يا اما جانك بوست اوفر في الاكيوت دي يا اما اوستاتيك دي مش يا اما ميليكت يا اما اوستاتيك يا اما بوست اوفر مش كده يا اخوانا طيب هاو تو مانج البوست اوفر في الاكيوت ايه هاو نمانج البوست اوفر انا واحد الاشورنس والاكيوميشن اللي احنا قلنا عليه عندنا البوست اوفر في البيت مانجمنت يا اما هنعمل مانجمنت يا اما هنعمل ريجيونال والانرجيتك يا ماما بيوت يا اوبيوت والاوبيوت يا مام بولينترون يا بريسترون يا نيوراك والبريسترون يا اما بورس او اي ان يا اما بورس اي بي يا اما كورتينوس اي بي يا اما دي سي في حين الموضوع الثاني خالص الموضوع ما فيش مشاكل خالص يبقى اي ميلنا يا اخوانا بوست اوفر بالنيميل بين افتر تراكوزوم بوست اوفر بالبين افتر ميجر ابدومنا بوست اوفر بالبين افتر واد صغير بيعمل هيرنيا بوست اوفر بالبين بتاع اي مصيبه سودا القضيه محطوطه هنا بنعمل ايه يا اما الحمد لله ودي اشرف اول واحد يبقى انا جيت لك ايه لما اخد قصه ونعمل اختاروا لي اي واحد طبعا الكلام ده يا اما نستخدم بري ايمجيكس بري او انت اوبس اللي بيسموه بري ايمجيكس فانرجيزيا يا اما نبقى قصه اوبس ليك دي لكن وظيفه بلقيناها انت هنيجي نعم او سوري انا قلت مين العمليه الصغيره والمايه اللي بتنزل نعم كده مين بس حاجات اللي ايه الترابادوك اللي بيحطوه مع الكورتس وبيحطوه مع الكورتس كويس كويس نيجي مين لما يكون احنا ليه بوست اوفر ما خليش ولا ممكن نستخدم اورال مورفين ولا ولا ولا ولا ولا بوست اوفر او فرانس سيرفر ايه فرانس كوتينيوس تقدر الباتش كويس باتش طيب نيو ادجل هنعملها لكن بالظبط المفروض نعمل ايه نيو ادجل لوحدها طيب يا اما الجراح هيقول لهم ادوا كل خمس ساعات او كل ست ساعات 50 ملي جرام ايه في اليوم بس الراجل بيسموها ايه اي ان اون دي مان بيسموها بيلي بيلي بيلي نقطه بيسموها ايه بيلي نقطه بيلي نقطه يعني 30 يعني ايه اون دي مان بيلي ايه ده بيكتبوها كده ده ايه النقطه عيب الطريقه دي ايه انه بينفل انه ايه انه بينفل كل شويه بقى ايه فشكشوك يعني هي ايه السيرم ليبس كويس بيعمل نير لود كل شويه حاجه بتحط ايه ده مين راين وذلك راين ايه اقول لك بدي اي ده احنا بنقول كده مشكله الجلوس ابوه بيعمل بدك انفكشن اوف سبيراتري ريفليكشن ولذلك ده بيتحس بالدكتور ده حلو برضه ستيب في فاريابيلتي في السيرم ليه نيجي نسال على بريموس نعم طبعا في السيشن الانتيرفال على الاقل 8 ساعات او 9 ساعات ايوه نعم هينزل هو حتى لو انت عملت كده انت مستنيم الكومبارتمنت بتاعك دي عامل ايه انت عشان تظبط السيرم دي ما عندكش الحاجتين بس انت كنت بقوله بيعلى او او او مش عارف كده بيزيد الجرعه الثانيه يبقى يعلى كويس هنا الكونتينوس اي بي احنا ضمننا ايه تحت الهيروس ايه قاتله حد فتح جامع الهيروس ايه قاتله الحاجه الثانيه هو برضو انا مش ضامن الكونتينوس اي بي اللي انا حاسبه بالناس كان ده قليل للعيان ولا كتير على العيان ولذلك اخترعه ايه هنقعد نقولها بعد ايه لما نيجي عند البيت او الكلام ده كله او نشرحها لوحدها الريجنال كنترول ده القصه بتاعتنا ريجنال اقول في الجنب احنا ايه بقول لك ايه طفل صغير عمل فتنه يا اما ده عمل فتنه يبقى ده خلي بالكم يبقى ده مايلد ايه مايلد روبوتك فين نستبر بيها ده اول حاجه بعملها الحاجه الثانيه هو انا ممكن اديها له امتى بختاره ممكن اديها له قبل ما نبدا ولا ادي ديبتيشن او ادي جنرال فيزيك وبعد كده اعمل الكود مثلا يبقى انا ممكن ابدا بري ايمجز او ممكن ابدا بوست اوفر الحاجه الثالثه هو انا هدي له ايه انا الجيش محتاج وجود لا يبقى ممكن يشوف ده سكويد ممكن اديها له ايه ريكتال او انترا مصر ويكون خلص طب قول لنا هيعمل ايه حاجه من ثلاثه يا ناحية الجرح لوكال انتجريشن اللي احنا ايه اللي قلنا ايه اللي قلنا ايه اللي قلنا ايه اللي قلنا ايه اللي قلنا اعمل تراكوتومي ايش تراكوتومي ده ايه ريجن اللي ما نستخدم طب الريوز اللي انا استخدمها ايه ينفع نمبر ايه تراكوتومي بس شيء ممكن ده هنا ينفع هنا ينفع احسن طريقتين ايه بعد بولت كرام البيت ايه او تبعتزم وهنا لو انا ركبت سرعتك بديور او لمبر بديور زي ما راح انتهى اوبيوز ممكن احطها ايه القصه لما بيكون عندنا كيف دماغنا هنكتب كل حاجه من غير ما ايه ماديا تعال نطبق هذا الكلام ده كل ما ناخد حاله من الحالات بعد كده هنطبق هذا الكلام ناخد وقت مستفيد ناخد ايه لو قلنا الاستاذ ايه بقى ونستنى كده شويه ابلكيشن شويه قصص بس برضه هنحاول نقولهم كويس اوكي قلنا ايه انا الريزك او حلو انا الريزك انا عربي اشورنس اند يعني نجوم جديده الاشورنس والسوليوشن ده حاجه سيولوجي هي اشورنس اند اهم واحد انا الريزك ايه هم الانرجيتك ممكن نستخدمهم كويس انا الجيزك اند على الجيزك هنا هنزود مش حاجه اند ايه مثلا طيب ممكن استخدم ناخد اكبر ناخد ممكن نستخدمه ايه الجيزك بنستخدمه ايه باي ضغط يعني تحمل منها كويس بس اللي تحولين في الجيزك نستخدم انتراست بتكسب كل 6 ساعات كده وناس ريلي اي بي لكن طلعت دلوقتي الاي بي ايه ايه اي بي ايه كويس المهم ايه مشاكل المجنين ايه مشاكل النرفوتكس في الولاية عرض الحاجات كويس اول حاجة بيخلي الشكل ترجع نجي عند يعملها الاستمرارات الريجوليشن بيديلي جات ميكانيك فاين فبيزود موضوع الاكفايريشن مش كده ممكن يعدل بالسيتا ويطلع البي بي ايه يعمل ايه الاستمرارات الريجوليشن لما يطلع من الميتا الاستمرارات يبقى عمل مكان الاستمرارات الريجوليشن من الميتا الاستمرارات كده بيزود الانتنس اوف نزل الفومبي بيزود الانتنس اوف طيب كان في احترام عشان نركز بس لو كان جاري جراح او جاري حد بتاع عينك قال لي انا عايز ادي العينه دي فيتامين اي ام فيتامين اي ام هدي ايه تاني ايوه اتوقع ده انت قال لي ايه الرسول الحسن هو الفيتامين اي ام بيوصل ماكسيمم ليفل بتاعه بعد ساعه ويعلق لمده 4 ساعات وانا هروح اقول للجراح لو العلا ده هتولد في خلال ساعة ايام هديك لو هتولد بعد 4 ساعات هديك لكن مش هتولد هتولد ان هم ممكن هديك بس خلي بالك من فيه سطعك لما بتطلق ما فيش حاجة بتطلق مش هاد بس ايه ها هنا مشكلت هنا الكلام ده كله على الفيتال ديبريشن او النيوريتال ديبريشن يبقى الانترا ماسكو ده الانترا مش الانترا بينا الانترا لو انا اكتبت الديبريشن خلال ساعة او بعد اربع ساعة ده الديبريشن قبل ما اخد هو في حاجات ثانية بتتاكل الانرجيتك النيل لان النيل ده ايه اصبح حاجه الانتروكس وكان في زمان الترايبين ودلوقتي يقول لك لو انت حتى عايز تعوض العمليات وانت بتحتمها لو كونسنتريشن اوف في الكلورين او هالوسين ماشي مفيش ايزو مفيش لان عشان الجهاز بيكون بيمشي الموضوع طب هو في اي بي لما حسن في اي بي انا بتكلم على الحاجات الحديثه جدا الاي بي الكيتامين والميدازولام الكومبينيشن الصحي الكيتامين والايه الميدازولام ادي القصه بتاعتنا عشان نقدر نحفظ الموضوع ايه يا ابو العنين الرول بتاع الصوب الثاني اما رحت شرحت في الاصل عين المحاضره دي وكان جبت الناس تصعب عليا وقلت طيب انتاج في الكونترا انديكيشن ديورنج النورمال فاليوم ديورنج طبعا ثاني يوم لقيت دي الحمد لله ما كانش لسه في شيء سوى لقيت بتحدد بالطول هل الجمله اللي انا قلتها دي صح ولا غلط؟ الطيب الانتاج لما الدكتور محمود بيقول ان هو ايه انتي انرجيزك افكت في وجود البيت والعيانه دي وخلي بالك انا بستخدم كل الادويه دي في الكونسرسيديشن كونسرس ايه لكن الطيب الدال لو انا اديته عشان ينام العيانه يبقى انا قلبت ايه جنرال اما انا قلت ان بنضربها في الريال دليفري يعني ما فيش عيانه بتنام في عيانه بتبيع في عيانه ايه لو انا هضطر اجي اكمل كلمتي الطيب الدال اونلي يوز فور اندكشن او جنرال انستيزيا لكن اديك الكونسرت بديشن مكان الكتامين او ميلا جوان ده الكلام ده مش اكسبت مش ايه وياك روح جرب كده عيان الداخل مقصور عنده وجع او واحده بتصرخ من وجع الالام وده نص سنتي بس يتضرب نص سنتي يتضرب مش مجال الفاهم المباح دي انت فتحت كل الناس اللي حواليك من الايه؟ اللي عندها انجوزك قال القصه بتاعتنا يبقى انا عملت انجوزك او انا فيه. هتريدي من ده هتريدي انا هاجي منه عارف يا فضلوش بس عشان ما خطرش عليكم الكلام كويس ريجي what are the regional techniques during the normal فجاية عن كل فجاية الباب الغاش اللي في نومة كل فجاية الباب قولي هيا عايش لي ستة حاجات يا لوكال انتجريشن يا فارس الفايكل بلوك يا بيوريتال بلوك كويس يا كولا يا سباين يا انديورنس يا كومباين سباين انديورنس حطوله سبعه اقول طبعا السجع ما فعلتليش السجع اما اجي اقول لك بصي جاوبي تابع السؤال ما بيتقالش عشان ما تدخليش نفسك في النهايه هو لو عايز اقول انتجريشن دلوقتي بيقول لك اقول انتجريشن لكن بيقول لك What are the regional techniques؟ ما شوفتش عايز اقول له الاحمر انت بتسال غلط. انا بقول لك What are the regional techniques يقول لك مش فاهم ليه انا عايزك تعرفهم لي ولا بقى لما اجي تقول ايه وانت بتقول البارت الفايكل اقول لك هي برافو عليا البارت الفايكل ده ينفعك انت. فهمنا؟ خلينا تبع انا لا يا دكتور بس دخلت مع عين من الرهاب هايل بس خدت معاه اتخدت معاه كاش امتحان الدكتوراه الواد جه قاعد زي الفار على جنب وجرى لقيت الاسم بتاعه قاعد هو حد قايل له ان دكاتره الدكتوراه قال لهم شميل وتقول انت احسن من الدكاتره دي ما هو ايوه انت مذاكر واحسن من الدكاتره اللي انت داخل قدامها انت عارف وانا عارف بس لما تكون داخل على حد اكبر منك عرضه انت لما تخش عند واحد المدير بيتكلم وتعرف انه بيتكلم غلط تماما ماشي في الديشبورد انت بتطلع مصالحك من الناحيه الثانيه في الزحمه الوقت دخل وزنق اثنين اساتذه عندنا ستات والناس على طول وانا قاعد ها

وبيش مشاكل والتكنيك مشاكل. نيجي عن بيت مودك اللي هنقوله مع الأطفال إن شاء الله. نيجي على الفاينل. طبعا احنا قلنا مرة لفات ايه؟ الفاينل. هل هذه الفاينل تنفح في التزايا الجديدة؟ ممكن نعمل سباينال انا بقول سباينال تقول لي ولا في سكن بيهور في سكن بيهور هقول سباينال يا استاذ نعم وليه مش سكن يعني اه العيال دلوقتي هتقول بعد ضروره ساعه انا جت عيال تقصف كله ومتجننه والدنيا والله العظيم جت قبلها بيومين قلت لها ما ينفعش كده عندي عندك مستشفى ما ينفعش خالص نعمل كده العيانة جت في الاستقبال تحت قال لك الحق العيانة مفتوحة 7 طن اهو ده فيديو طلعناها وايه بقى ان اتاك ان اتاك بتاع توكس كرايسس بتعملها ايه والله يا هند ولا حاجة خالص تطلع عادها وصمت مرتين صمت بس تبن بلوك ودي عمل هناك وخلصها يعني فكر انت بتعمل ايه انا عملت يعني ولا فهمت مش هعمل اي حاجه خالص واشتغل لو جنيت ولا عملت ولا خلاص خلصت واطلع بقى على اي حد يظبط لك الموضوع حلو احنا المفروض نكمل نظبط نكون نظبط فلما ناخد ايه الدكتوراه ان شاء الله نظبط نعمل ايه كويس طيب كنا بنقول ايه وخلى مشاكل الفاينل والكود والكومبليكيشن بتاع الفاينل واتكلمنا عن الفاينل انا بقول كل الكلام ده كله عشان نوصل على مين يعني ايه بيجي ورا مش اي حاجه خالص اهو ولا اي حاجه خلينا نتكلم بقى كده احنا خلصنا كل كبير من الليله نقعد نتكلم على ايه على اللي ورا بقى عشان تروح تذاكر ايه اللي هو اجل بنخش كله على بعضه ونلف على بعضه حلو ايه بيجي ورا احنا بنحكي فين هي بيجي ايه حلو ايه بيجوره سبيس طب بوتنشال سبيس ليه جاتي طلبه ليه جاتي ليه جاتي ليه جاتي ليه الانسبيريشن كل مره بعيد كل مره بعيد والنيجاتيفيتي بتساوي كام بيقول لك الانسبيريشن ماينس 4 دوت الانسبيريشن ماينس 8 لان ترى مستمد منين والانترابور هو جاي من الضروره يبقى ده كام بقول ده بقى السؤال الثاني مش هقول بارم بتروح تذاكر الحاجات ومجرد على الفيديو سبيش بتقول بارم بتقول ايه لا لا ومش هقول كونتنت خلاص بلا ده الكونتنت احنا قلنا الكونتنت في السوليش بقى ما قلنا مفيش بلا بيت في 60 في دي وقلنا ايه هو في بس نيرفس وشويه بروتين يستاكي الكلام ده كله وفي المواد بتاعت الفايبرز كويسين جدا خد لكن بوتنشياليتي يا دكتور باسم وفي فيديو سبيش جاب بوتنشياليتي اوف ريجوال فيل هي ايه هو بوتنشياليتي مش كده انا بقول لك بوتنشياليتي بوتنشياليتي يعني مقدره هذا السبيس على انه يتطور اشياء مقدره هذا السبيس على المستوى عشان ما هو بوتنشال يعني هو مرفوض ممكن يستوعب ايه؟ ايه الحاجات اللي انا ممكن احطها في الفيديورال سبيس؟ هذا البوتنشياليتي اوف الفيديورال سبيس مقدرة استيعابه على استيعاب الاشياء ايه بقى؟ ممكن نحل فيه ايه؟ الحمد لله والله اكبر دوك انا هسألك هو كنا نحل فيه؟ اوبيوري برافو ايه تاني؟ بلاد سلايم اهو ايه هوا مش احنا بنعمل روس وبروتكشن ليكوا احنا هوا كامل كله في الدواء ولا انا غلطان بي بلس احط جنبهم الصلاه بلس باتش سي كونتراست بلس مش احنا بنعمل كونتراست ومايلوجراف ومش عارف كام ضغط بلس دي دراج عايز نعمل الكلام ده كله وايه الدراج اشهرهم لوكال ماتريكس والكورتوكوسترويد والاوبيويد ده اللي الكروكو كروكو سترويد انجكشن بتاع البيت بتاع الايه كرونيك بيتو كام ده اللي ما يقولش الثلاثه دول ده سؤال ده يجي لوحده كده بقى يجي لك الديورال سترويد سؤال لوحده ولوكال ماسكتور ونيورو اكزل نيورو اكزل اوريت. يعني السؤال ده هو اللي انت بتقعد يقول لك خد اشرح لي بوتنشال سوبريور سبيس ده انت طبيب فيه بس يا حبيبي بوتنشال سوبريور يا كويس ما ايه ادرك يبقى عندنا درجه ايه مهم جدا ترى وبعد كده تقول ارجمنت بقى نستج منكم بنحله ومش عارفين نحله ومش عارفين نحله ايش اللي ممكن نحله ومش عارف مين ده خطيب ممكن تحله كل الحاجات اللي ايه بنحطها على الاجتماعين مع اللوكال انستيتيك. لكن ما ينساش ان يروح عند الاوبدويد والاوبدور ستويد واللوكال انستيتيك دول اشهر ثلاثه. يبقى ايه عامل حاجه ايه نتكلم بقى الحمد عايز الكلام ده كان بتشرس وبيدور الحمد لله. تعال نروح نعمل ايه نعمل الفيديو ازاي نعمل الفيديو حد يقول قول يا شريف ازاي نعمل الفيديو برافو على البريك دي كانت حاجه الخمس حاجات اللي هما ايه وفي النفع هنزود لبتو ترين بسليتنا وهنزود أسفاليشن بروكلاس كده هاجي اكتبها النفع. لكن في اي عيان هعمل له بدور هعمله سبايلر بالخمس حاجات ونيجي في النفع هنعمل لبتو ترين بسليتنا وهنعمل أسفاليشن بروكلاس. ما ننساش التكنيك بتاعنا كحاجة خمس حاجات يا شريف قول يا شريف ده التكنيك. بعد ما عقمنا والكلام ده كله هعمل الدور فين؟ ممكن نعملها لمبر، ممكن نعملها فولر، ممكن نعملها ساكر، وممكن نعملها سيرفايكل. الولاده بنعملها ايه؟ لمبر مش كده؟ طيب حلوه قوي لمبر. يبقى انا قبل لمبر لمبر تكنيك عايزين يا ست البوزيشن وبعد كده اللاند مارك وبعد كده نيجي ان انا اعمل بيها وهاو تو كونفيرم والدوزج. يبقى انا اي تكنيك في الدنيا بحالها عشان اعمل كام حاجه؟ خمس حاجات اللي هم ايه استحيا البوزيشن هنعملها ايه يا سباين يا سو يا ايه البيكي بوزيشن يا لفر بوزيشن. طب اللاند مارك بتاعي انا عندي كنا في سباين كنا محقولين من ايه بالستين ثلاثة اللي ثلاثة اربعة اللي اربعة خمسة. لكن هنا بديول ممكن نخش في اي حتة مش كده؟ غير البريه كريستو ممكن نخش في اي مكان مش كده؟ ممكن نخش ميد لاين ممكن برق حلو قوي في برق في اللمبر بنعملها ميديا احسن كويس اسهل كويس. بعد كده الاجر بتاعتنا الميدل بتاعتنا ايه؟ توبي ميدل نوصف فيه بوليدل دي اللي هي ايه؟ كيرتيف ميدل الدايمتر بتاعها ايه؟ بلانت ليفل علشان ما نخرجش الطيور لانه بتوصف ما فيش حاجه اسمها توبي ميدل وميدل هو ما يعرفش انت عارفه مين توبي ميدل دي كويس؟ نعم هو عارف بس كويس حلو الكلام؟ حلو. ازاي نعرف ان احنا صح؟ او تكون فيلم حاجه من الاثنين يعني النصف التكنيك يا اما هاند بدروس والاثنين بنعتمد على النيجاتيف بتاع الفيديو الفيس وقلنا ده بيكون صعب اثنين في النسا ليه؟ علشان الميتز والبكتيريا اللي حاجه مش كده السمك بالنسبه لنا كويس. نيجي للتوزج اللي احنا بنقولها بعد الصلاه ايه اللي فيها كلام؟ لا نصلي راح ايه فرق بين الولاده والراحه وانا مش ايه الفرق في كلمة واحدة، الفرق بين النساء والجراحة في كلمة واحدة. برافو عليك. ايه اللي قال كده؟ حلوة. في النساء بيسموها الجلورال انالجيزيا. ايوه ايه ده؟ كنا بنقول كده؟ لا ده مش كده. في الجراحة بيسموها الجلورال انالجيزيا. في الجراحة انا بدي انالجيزيا. الولاد انا بعمل ايه؟ انا الجيزيا اونلي. يبقى فيه ان انا عايز اقفل سنسوري اونلي اوقفل سنسوري اونلي. فهمنا كيف؟ فهمنا الفرق الجوهري جدا. للاسف احنا في الولاده في الجراحه بنعملهم الاثنين واحد انستيزيا. ولذلك يقول لك بتزود الاكسبيرمنتال ليبر تخلي الليبر تقل وكان لانه بيضيع البرين كونتراكشن اللي هو بيربط على البيبي اللي بيعمل فيربوس ريفلكس اللي بيعمل الكلام ده كله احنا بنضيعه. ولذلك مش مسموح لك ابدا ان انت تضيع الفيربوس ريفلكس والبرين كونتراكشن مع الليبر. حلوه الشروط السكه الاولانيه دي هي كده بالظبط. طيب كل حته في السوشيال مش بنهرش بس عشان ايه نفرح بيها ونمشي. طيب يبقى احنا دلوقتي اللي مطلوب مننا عايزين نحكي during the first stage of labor نعمل الجوره اللي هي هتفضل الجوره. هوفر عليكي انت هند عملت خمس حاجات بري اوبرتيف وعملت لك الاربع حاجات الانتر اوبرتيف وركبت لك اسطره وعملت لك كل حاجه وتفضل الجوره. اتفضل يا ابلة هيان مانش الجوره احنا في الفرسانات من اول ساعة عشرة حد اللي واحد الحمد لله. دول ستة كام ساعة عشرة تي 11 تي 12 واحد نمبر واحد دي دول اربعة الحمد لله يا حد في العالم. وانا اقول لك انا احنا ايه اخبار نظيفة حاجة خاصة 15 حد مو لحد لا احنا قطوه 15 بس يعني كان يعني اقل حاجة يعني تحليل اقل حاجة انا 7 بعد الخمسة الاولى اه والله وشي بعد كده انا هاخد من كلامها عايز اوصل لحد واحد اول حاجة عملها ايه البروبوشن يا هيام اسبيريشن تيست وين ذس بروبوشن هقطعك بعد كده هو الدراج اللي انا حكيناها ايه اكوردنج دراج لو لوكا لنسيس اللي هنمشي بيها هتلاقي تقول دلوقتي الكونسنتريشن بتاعنا ايه والفوليوم بتاعنا ايه. يعني الكلام ده بنتكلم عن دولس في الجيش كمية اللي هنستخدمها ده او لومينج دولس يبقى لولا وبعد كده خمسه والسبعه دولس هنبدا قد ايه كل قد ايه كل قد ايه طيب احكي لي هل القضية لا لما يكون اما بدأ الواحد في الامتحان الى كلينيكا بداية ويقعد تحته لا انت ما عملش وما فكرش يتكلم وما فكرش يعمل ولذلك بيض اصلا النظر خالص الناس حتى لو بيقول بالايه قولي شو كلام ويلا لا انت ما جربش اصلا يسأل نفسه وما جربش حتى يقول لحد وما انا طلع تاخد ايه تعمل ايه ما انت المفروض تكون انت واقف وتعلم الناس حلو حلو افريش افريش ليه تنصيبه سودة انا احمل الارض كل يوم ممكن اعمل توتا وسباينال او بعمل سيستميك توكسيستي ده انت لو قلناش دي مش بقى تروح دي شادة شادة ايه الناس يحبونا بجد يا عم حسن ما احنا بنعملها ما احنا بنطلش فعلا ما ينفع احنا هنا لما تقولي لي مش هعمل افريش في البلاد في الـ في الـ في الـ في السباينال مش كان في السباينال فين مقطوع عليه لان جبت عندك زي ليه واضح الدمنه والدنيا واضحه كما كل موجود قليله لكن الفيديو اللي بتحيه لسه طول الوقت 15 وممكن ناحيه 20 وممكن لا الكميه دي لو دخلت جوه الفيزيك بتعمل ايه؟ والكميه دي لو دخلت الفيزيك بتعمل ايه؟ تقسيمة سودة يبقى ده بقى ده ده ما تحتاج دي ايه؟ ما تحتاج بأي طريقة إذا ما كناش نعمل أسبيريشن من الإبرة أو نعمل أسبيريشن من الأقطار دي مشكلة جامدة جدا. حلو؟ هي الأقطار هتكون على بعد قد إيه والإبرة هتخش قد إيه؟ الدور هتخش على بعد قد إيه؟ أربعة أضعاف اللي في الإيه؟ العضل اللي هو 70 كيلو اللي هو السمارت وبيطلع الكلام ده كله. لكن المصريين ما شاء الله الست اللي بيتكلم قد كده دي بقى الإبرة ممكن تخش 10 طن مش مشكلة. احنا بعد ما نجيب اللصوص بالنسبه للاقطار اكتر من ثلاثه اربعه مش مهم ثلاثه كتير خمسه كتير مش حاجه كنت عشان لو شدناها ايوه ما هو خمسه كتير خلاص اقطع مش خمسه كتير عشان ما يحصلش كويل الباك طيب يبقى احنا عندنا الاوبريشن ده حاجه مهمه جدا الاوبريشن دي ايه؟ دي اهم حته في الفيديو وبتتعمل امتى؟ كل مره بنحكي كل مره بنحكي انا معرفش ايه اللي بيحصل كل مره ايه لا يبقى اول حاجه في الاسبيريشن الحاجه الثانيه في الدوز هنحكي كام ايه في وقت ده لحد في وقت ده من 3 ل 5 زي الكل وكام وعليهم ادي واحد جديد ليه يا اخوانا عشان شوفوا انت رابط بوزيشن ايه والطبعه الكويسه دي ما هو 5 سم لو دخلوا طبعه كويس هيعملوا سباينال عادي لكن 5 سم دول في الفيديو مش هي ايه؟ مش هيعملوا حاجه لان القصه حلو يبقى انا عندي كده الجسم بعد كده الادويه اللوكال انا عندي مين ومين؟ عندي اللوكوسين والايه؟ اللوكوسين اللوكوسين اللي موجود عندنا في السوق كام؟ لو خدت سم نص عايز اخليه ربع حطيت عليها قد ايه؟ سنتي يبقى عندي 2 سنتي مش كده؟ طيب لو عايز اخليه كل جرام توش طيب كام مكان؟ احط عليه قد ايه؟ 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 سنتي احط عليه 3 جميل احط هنا يبقى كده الجول كام؟ 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 على سنسوري او سنسور ايه السنسور الموتور تحمل مسترنجة مسترنجة يبقى نحن ايه يا نص يا ايه يا ايه يعني في المية كمان فيها كم؟ في المية فيها إيه؟ يوم في كم؟ هاي السنسوري أنا هريحها مش إذا يقول في كذي كوسنتو كوسنتريا ربع وإيه؟ التمن التمن والربع اللي هو واحد اثنين فايف وكم جون كذي؟ كويس؟ وإذا يقول في كم؟ واحد قصبة عشان نخلص الموضوع. لو انت مش هتحلم معاك البوبيوري يبقى السنسوري ما يشغلش العجله. لو هتحلم معاك البوبيوري كويس يبقى لو انا عندي البوبيوري ممكن اخلي ايه لو ما فيش البوبيوري ما ينفعش ما يشغلش هيشتغل يبقى هيمشي بمين يبقى راح حطيت عليهم بلويد بتاعه يبقى همشي القصه حلو لكن السنسور والموتور طيب ادي الكونسنتريشن لو كنت عايز اعمل سنسوري او كنت عايز اعمل سنسور ايه فوليوم لا نعم مش مهم مش مهم كويس الفوليوم لا هي احنا قلنا السيجمنت اي سيجمنت بتاخد من واحد لاثنين كويس بالشعر كنت صحيح وزي ما احنا قلنا البريك لازم نهاجم يبقى ناخد على الواحد يبقى انا كده كل كله هو الواحد مين ليه بالسنة بس وهمس الخاص وهرجع عليها دلوقتي واحد مين ليه بالسنة وارجع تاني بقى هرجع بس اقول لك ازاي هو المكتوب في الكتب عشان بس نفهم فالفور سنسوري اورجن مش موتور وسنسوري كويس اوي طب وجوز كام الزين الانيشيا الدوز اللي احنا عندها في الاول 10 يبقى احنا بعد كده التسليم كام؟ 10 طيب اهو كل قد ايه؟ اختلفنا كتير يا اما اون ديماند ومعرفه الجراحه العينه بتحكي ان انت لما يجي لك الوجع مش من المغص بتاع التست لما يجي لك الوجع قولي انا الوجع يا اما تو سيجمنت ريجريشن يبقى انت عارف البلوك بتاعك ده فيه من تو سيجمنت ريجريشن يا اما البون فيكس دي انت عارف ان المركب بتاعك بعد كل ساعه هدي ادي ثلاث وقت انا هحقن فيه طيب احنا ايه لمينا الدنيا هذا الموضوع نروح بقى احنا هنحقن ايه فور كلام ده قبلها جديد السنسوري بوني هنحقن قد ايه هو داخلين فين وضع رجع ليها داخلين مالهاش دعوه للنيور انت مش هتتكلم مش هتلاقي مش هتخمني والبالي بقول لك خليكي ثلاثه فرنت بس عشان دونت ما تعتبريش ان الطرف تحتك انت هتحسبي من داخلك مش هنحسب من المواقع على الاطراف بتاعتنا راحت فين انت مش هت ايه مش هتخمني جوه ممكن احتمال الاطراف دي تحت ممكن تطلع فوق ممكن تخش في مكانها انا مش دعوه خالص ولذلك اعملي حسابك انت لو دخلت 3 سم او حتى رابط دول ما لهمش مكان احنا هنحسب منين بقى من النقطه اللي انا من الحاجه الثابته اللي دي انا داخل فين ما هو ايوه لمبه كام جميل جدا ما بين 3 و 4 ماشي خلينا نقول الرقم ده عشان مورجان كاتب كام لو حد يعرف مورجان كاتب كام في كتابه يقول لك بنحقن من 6 ل 12 6 ايه؟ دول كونسنتريشن كابيتال هو جاب منين الكلام ده؟ بص بصي يا حبيبي احنا عمالين نطلب ضيافه من كام كام تحسب احنا فين هنا هيدي كام عندنا الانالجيزيا بتاعي الانالجيزيا بتمشي زي الكرتون يعني ايه الكرتون وبتنجلس ايكوالي الاسباينال بتطلع من تحت ايه لفوق بتنزل من فوق ايه الانالجيزيا بتاع الانالجيزيا مش الموتور الانالجيزيا بتاع كان مني وكارديوم بتفتح وتضم بتفتح وتضم بصوا بقى انا كده عندي كام سيجمنت فوق كارديوم ستة عشان ابروك السيجمنت دول لازم احنا كمان كده هو في احتمال ان انا اعمل الفيديو تحت ان اقول ان واحد وان دي حد يقدر يقول لي لا انا هعملها كده يبقى انا لو عملت ان واحد وان واحد تحت قد ايه؟ اربعه فوق واربعه تحت يبقى كام؟ ثمانيه لو انا عملتها من دي تقول لحد وان واحد حد يقول لي تعمل ايه؟ يبقى انا بقول كام حاجه؟ ثلاثه عشرة بس نص وتحت العايزة كام ثلاثة كويس يبقى كده قفلت كام ستة يبقى مورجان كاتب لك ايه من ستة ل 12 ميلي اكورد من توزا سايت اوف الجيش لما كان ده جدا عمليه واحد يقول لك انا بعملها سبعة وعملناها ونجحت طلعت مسطرة عشان ثلاثة سبعة وتنجح يبقى انت عندك حين بيمشي حد بيعمل الدور عندنا احنا بنفر الجرب وبدا الحمد لله فهمنا القصه ازاي ماشي ازاي عشان بس ايه نفهم على طول بعرف ان المصلحه والعرض بيتكلم مع بعض ده نعملها على طول بسرعه يا خلاص انت بتعملي عليه ليه خلاص كويس بس خلي بالكم بقى هي مصلحه ولا مصلحه لان لو انا داخل سبعه يا هيام هو الكلام ده الناس المحترمة بره اللي بيعملوا كده الكلام ده ما بينفعش في مصر ليه ما بينفعش في مصر لان العيانة بره طالبة الديور لهدف والعيانة جوه في مصر طالبة الديور هدف الجراح بره طالب الديور لهدف الجراح اللي جوه طالب الديور لهدف اهم انديكيشن الكلام خلينا نتكلم بس مع بعض عشان الحته دي مهمه جدا واحنا بنقعد نلخبط فيها وبنفيد اهم انديكيشن اللي بيدور في مصر ايه؟ نعم؟ ايوه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني الجراح بيقول لك ايه؟ لا الجراح بيقول لك ايه؟ العالم طبعا ليه؟ اهم حاجه يقول لك بص انا عندي عيان كده اول ما بقى حصل بتطلع ميتين ابويا في الحد وغبيه ومطلع عين ابويا بقول لك ايه عايزين نعملها فيديو عشان نخلص من امها انا عايز جدا على الفاضي مش هيجي يقول له دكتوره كده لكن انتوا بينكم بقى كويس خلي بالكم هذا الانديكيشن لو انت عملت فيه الكلام ده لا انت مش بتقفل الانسان بتاع مصر والسنسيشن لو انت عامله بوش راس سبعه مش هيوصل لهم فين ده حتى في بلاد بره بيسموها ممكن جنازيد ممكن اعمل جنازيد لو عارف يمشي وفوق كويس okay. لو انت ميت السنسور اللي هو معاه اوزوري في الكامب لو انت حته ايه كويس كويس فانا اصلا والعيانه لو انت عملت كده هتفضل حاسه بالكونتراكشن وبطنها بتقفش لان اليوم ده شغال فده ما بينفعش الا لما تدري الصوره بتاع العيانه وتقول لها يا ستي الفحص هيبقى موجود اليوترس اللي بيخبط هيبقى موجود حاسس ان في حاجه بتمسك وبطل بتصير ده مش وجع القفشه دي الرحم بيقبض على مين على الواد الصغير عشان يطرده بره لو انت ما حسيتيش الاحساس ده صورتي اصور انا موضوع لا لو حسيتهاش صورت ما تريحيش يعني ايه انا بعد صاحبهم اقول لهم هذا الكلام يعني لا انتي طول ما فيه وجع ومغص في مغص بيمسك كده وبيجي كونتراكت ما يضرب ده طبيعي لما يبقى فيه في وجع مع المغص في وجع مع المغص في وجع مع القشه دي بصي انا بمسك جراح كده بصي انا بمسك على جراح كده لما تيجي القبضه دي قبضه طبيعيه اما يجي بقى فيه وجع مع القبضه يبقى ده ايه؟ يبقى مطلوبين عشان نجيب فلوس هنا القصه ده الفرايم كونتراكت احنا طبعا كل ستاتنا عايزه مفيش فرايم كونتراكت كل الرباحين عايز يحط ايده ويفحص ومفيش تفتيش ومفيش اي حاجه ومفيش وجع كده ما توجعش لا حضرتك كل القصه وقت الفحص المفروض الصح ايه تبدا تحس بالفحص بتاعك لو انا عامل ايه اليورو بهذا المعنى هنا القصه ولذلك عندما بدات افكر واعمل بطريقه دي ما توجعش رحت اعمل ايه يا اما زود الدوز وقت كل السجن اللي تحت كلها والعيال قاعده في السرير والغرفه كلها بنعمل كده نوصل ل 15 و16 و20 ونخلص وده يدوز مفيش مشكله يا اما انا اخترعت حاجه شويه جدا ان انا بعمل نفس الطريقه دي ونفس العينه يعني قاعده بجيب السباير واشوف كام فادي الدوق سنتيمتر وافحص انا عامل زي ما انت عايز بقى بكتشف امتى لو طولت اكتر من ساعتين ثلاثه يبقى تكون خلص وعرف كيش بقى يعني تلبس في اليورو بتاعتك مش يا عم ما خلاص معناها بعيدك ساعتين ثلاثة بتضحك كويس لكن عمدا ما بنوصلش لان انا ما بعملش اليورو الا العيانة ايه 70 ثلاثة ليه لازم العيانة بص يا جماعة لازم العيانة تكسبيرت بين لازم العيانة تحس انها توجعت الاول لكن سيادتك العيانة ما حصلتش بين وبعدين تيجي تقول لها هيجي لك مرض لازم العيانة الاول يبدا لازم لازم فرجوس الريفلكس يبدا ولازم العيانه تحس بالبين لو انت اليوترس ما اشتغلش وانت قفلت في فرجوس الريفلكس بتاعه ما هو اللي بيتضرب ولو انت العيانه ما حسيتش بالوجع وانت ضيعت لها الوجع مش هتحس بمدى اهميه هذا المليون تمام ما كانش عندي وجع دلوقتي بيجي لي وجع الشك والكلام ده كله لازم تتوجع الاول الوجع ده دي حاجتين بيخلي العيانة لما كان عنده وجع والوجع راح الحاجة الثانية في شيت البوزيت فليكس بالبوزيت اللي موجود الكلام ده كله يهمنا ان لما نبدا الفكر احسن من ده ايه هو ده ده طيب في العزل العيانين بس لازم يكون في وعي ده التكنيك بتاعنا نبدا بقى من 6 ل 12 يعني ايه حلوه الاهم اللي بقوله بقى مش التكنيك ولا غير كله ممكن نحوله في الاخر مع الجراحين الى سيرجيكال فيديوهات تبقى كده ايه بيقول يعني ان احنا بنقول كله واقعد تقعد في السرير ويجي يتحرك بدل ما تقول في ساعتين هتقول في 5 ساعات ماشي وبعد شويه يقول لك الانسبشن وكده كله وده كده انسيدنت بتاع السنسر دليفري الانسيدنت اللي جيب لك من الفاجينا الانسبشن مع الفيديور مع الفيديور اللي بتكسرش اللي احنا بنعملها الدوز وهاي الدوز والقانون لكن بالطريقه اللي هي الليتريتشر لغه فيها لما بداوا يعملوها بطريقه زي اليوز والنقطه زي اليوز وكل بيدوز والدوز بتاعتها وحاجه مكان كله ممكن يعمل لغه ان لغه فيها كنا بين حاله الجوره وما خشش لكن زمان كان بيعملوا كده عشان الدوز اللي احنا كنا بين ايه؟ بين الدكتور السؤال ده وات ار ذا كومبليكيشنز اوف ذا جيور يا سلام في الميديات وفي احنا قلنا المره اللي فاتت الميديات اللي هما ايه؟ لا بالراحه يا مدرع كنا مش بنجيب لهم ها؟ هايبوتنشن؟ راديكاليا؟ فهنا بقى هنا لازم تقال لي التوتال سباين وفيلد النيور وسيستمك اللي هي يسموها النيورال تاج النيورال تاج يعني ايه خرمتي سيستم خرمنا السي اس تي اف ده خرمته كويس ما ممكن يحصل له لو حقن الدوز ممكن يحصل لي مش كده لو ما حقنش الدوز عليك الشبيه مش كده ماذا تفعل مع الفيديو الثاني اختار تعمل اكون كده ايوه اهو مهم جدا ممكن نفكر في الصرف ونخش ونكمل كونتينر او ممكن نعبرت الموضوع خالص او ممكن نخش الميل الاعلى علشان ما نخشش عبره نخشش الخرم اللي احنا بنبتدي اضطر نخش العبره اللي احنا عملناها ده هاو تو مانج الفيديو الايه ثاني السيستم التوكسيستي لازم تتقال هنا لوكال ريسيبس كنت بسالهم لو انت في السيستم التوكسيستي وحصل ارست What is the most important drug you take? راح تحت ولا لازم لازم كل كلمه تتقال عليها ميزان يبقى هعمل الدوره لو انا عملت بلوك في حته هاي باسكولا واحن هاي دوز او احن هاي دوز يبقى هحضر معايا يعني حته فيها هاي تجربتي فور يبقى الكلام يبقى ايه؟ معقول لكن هعمل سباينر واحد تاني بلوك عندي ايه؟ انت ايه يكون معايا؟ فضحت بقى بص مخوك بعد ما ايه؟ نفهم الكلام اللي احنا اهم حاجه الليت كومبليكيشن هي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت ايه؟ الليت ريت كومبليكيشن ده هما ماينر كومبليكيشن وميجر والميجر كومبليكيشن كام حاجه؟ اربع حاجات مهمين جدا ان هما ايه؟ الفيكشرز كومبليكيشن الفيديو الاكسس والفيديو الهيماتوما وعندنا سباينال ارك سندروم وبعدين نبقى عارف كل نايس مش احنا قلنا الكلام ده؟ لكن المهم جدا انا عملت الفيديوره اللي عيانه في الفيزيوفيكس حلو الكلام؟ وبعد ما عملتها لقيت الفيديوره مش شغاله حلو او مش شغاله بيسموها ايه الفيديوره؟ What are the tools and how to manage? Who the end? That's why I'm telling you. عالو صوتك أبوش على إيدك. كم الحالة؟ من غير حالة روح تاني. انا حالت واعي جنبي انا ليش العيلة مش ما فيش حاجة شغال اللي حالت برا حفين يعني انا بحث برا كل سوء برا فلا برا من ايه انا قولي قبل اقول ايه ده انت عارف في مشكلة برامه ايه نعم في مشكلة قول يا محمود قول بيد اليورال في الفيلد السوفريمر ايه اسبابنا وهاو ليه ايوه حبيبي ما عرفت ما كلمه فيلد يعني ايه كلمه فيلد نوت اكتنج بروبابلي مشكلة في التكنيك بتاعي على الاول ما اعرف مشكلة في التكنيك عند ايه مثلا في الاول فده ممكن يعمل باتش بروك جميل مشكلة الأسطرة زي ما تقالي مشكلة تانية يعني بكتي أنا طول قياد المشكلة بتاع الأسطرة دي تموت عليها اللي كانت وضع ده يعني دائم في الانجكشن عين خلط يعني ما حالناش يعني ممكن يبقى فيه أنا طول كف غريبانتي في قلب في العيانة نفسه وزي بقى لكم من فيه سبتات يعني حاجة يعني الأخرى مش الكلام ده بص يا جماعة الدواء فيه سم قاتل لا تأخذ الدواء القاتل في ليه ده انا مش عارف فاكر فين بتاعه كويس راجل كان اسمه ايه احمد احمد كويس كويس ادوات حقلنا الدواء في الاسلوب الانجليزي او حضرتك الانجليزي انا بحاول ايه من ايه يلي الدنيا على بعضها حاول من ايه يستكر بس اتوات طول ايه الدوز الدكتور احيانا بتقول سبعة سنت وكما الكمية بينا طول ليتد كونسنتريشن الكونسنتريشن بتاعه قليل او الدوز بتاعه قليل يبقى هزود الدوز او هزود او الدواء اختبار او ضغط الدنيا خالص حلو او الدواء رمض براز يا ما حقنا ادوي بص وفعلا يقول لك ايه يا ما حقنا استريكتو قليل والعين كان بيتنصده زي بالضبط ايه بتاعت الانتر بتاع انتر لوب اللي كان بيتنصده ده استريبتوكارميز اقرب دواء اقرب دواء من المارفين الحكيمة راح جاب من التلاجة واحد منكم بقى عمل فونت حقل الدنيا عمين في وقت واحد تنكتك هو بص على هو المسيرته كانت بيخش يحرق النفروز وبيعمل سيفير بين والعيان بيجنوا كومبالز ونوطين الكومبالز ده من ايه من بين وبيرمي اعتبارها فيش خلاص خلي بالكم يعني الموضوع ما فيش ما فيش اصدار وذلك ليه بقى وبالتالي الكلام ده كله يا اخوانا ثقوا في نفسك شكر في محبة وقرا دواء لازم امسك الدواء بيه وهو الحكيمه اللي جايبهولي وحصله على التعويض ده اشوف اسمه وشوف الاكسبيرينس ليه يا اخوانا ده دول حاجتين مفهوم وده الكلام ده مش بنقوله عشان نعالج الكلام ده كله وده كل كده بتتحسب علينا كويس لو مره في حياتك لو مره في حياتك وانت اي دواء بتحقنه اي دواء بتحقنه مفيش دواء تكسره وتشوفه الا لما تجيب الدواء وتبص عليه ملهاش مثلا الكلام ده كله ده مفيش هزار كويس مش الحكيمه اللي حقن بنت صغيره كانت داخله تعمل فرقه مكرر المستشفى الاخيره دي وحقنها ورجعت عادت في مصايب هي في مصايب كتير جدا لو بنحكي هنحكي كتير جدا جدا جدا يبقى هنا روم براك اكسبايرد براك او تو ماتش اوف تريت ايه؟ فايسر الاخطاره الاخطاره دي امبريز موجوده في مكانها بس هي طولونج حطينا كده فضلنا نتكك الاخطار نتكك ما اللي هم نخليها 20 25 عشان ما تخرجش راح الكويت الدنيا في السد تحت الدوز اللي انت بتاعها قاعد تحت وعمل السد بلوك كويس والسيرنج اي حاجه تاني وما اشتغلتش يبقى حلها احنا ايه؟ او راحت تنك تو وان سايد راحت على جنب وراحت جنب التاني وعمل شنو رفرنس بلوك يبقى المفروض من حضرتك ان انت تحرك العيان شمال ويمين وتحرك الاخطار شويه وتزود الدوز لو انت عندك شنو رفرنس زي برضه لو انت عندك باتش حلو نفس الكلام ده كله بس الاخطار انجليزي الاخطار ايه؟ اللي بتاكل والاخطار تحت انجليزي ولا المشكله في ايه؟ لا الاخطار دي راحت في حته تكتوريك عندنا اماكن كتير جدا بيحصل فيها فورس نص في ديستنس بارس فاينوس مصر بارس فاينوس مصر دي مصر الموجوده دي لو انت حققت فيها فيها بعض الفليش فايبر بتديك اكمبليت نص في ديستنس كلمه بالظبط داخل فين في اليوم كمان في عينين بيبقى عندهم ديجنريتيف سيست ديجنريتيف سيست وتخش يقابلك السيست في وشك ودي حقن وبين الدولة ده اللي بتوم البليس من اللي بتوم البليس التانية مرة فاينس وزي المصر وزي الامتباسيس ممكن ده حقن من بلاب بيسل تعملها في الكمبريسيس زي ايه سيستيم الكمبريسيس وما طالما حصل سيستيم الكمبريسيس تبقى تشنيك ايه بعد خلاص كويس طيب لو انت حقنش سبع رفوريت هكذا وطالما حصل صوت فاينس هتكمل طيب لما قلنا ممكن يصح تحقن في الصبر اللي دي وصبر ايه؟ يور سبيس هتبقى باتشي ومهما تحقن مش هتمشي معاك ادي ادي ايه؟ ادي الفيلد الفاينل ازاي؟ الفيلد ايه؟ يور سبيس ازاي نتعامل معاه. السؤال ده مهم جدا ودي جدا. يعني احنا بقى لما يكون عندنا فلتر خلاص فوق مش شغاله خالص. كل الاحتمالات او تتصلح يا سيما خلاص عملنا كل الكلام ده كله ما يبقاش خالص هتعمل ايه؟ ممكن نشيلها ودي دي هو فيش فايل ما فيش ايه ممكن نشيلها دي اما ندور على ايه تعمل ايه اضر ادي جزء دي مش عارف احنا بنقول الاولاد هنعمل ايه كويس اهو. طيب ما كنا نعمل كومبايند فايل كده كومبايند فايل دول وفاء الكومبايند فايل دول ده مع عرض السكر انا كان عندي حاجه في الفاينل وكان عندي حاجه في الجيم ولا انا كنت بروح التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي فاكرينه كويس الشيف ولا السيكشوال ريبرودكشن ولا ايه السيكشوال ريبرودكشن في بعض الأورجانيزمز بتتكاثر بالاثنين ويسموه alternation or germination sexual و asexual. حلو وده الجماعة طب الهرجة والملاريا هبدا وايه السوما وايه والبلازموديوم ليه بيعملوا كده؟ علشان ياخدوا الأرباب تشطح كل حاجة ويقللوا نفس الكلام. احنا رجعنا لهذا التكتيك لهذا الفكر هذا الفكر هو نفس الذكرى. احنا قلنا ده ليه يا سيد عملنا كومبايند سبايد بالليل تو اوبتمايز الادفانس اند ريدوس. لما يجي يقول لك الكومبايند حاجتين مع بعض يبقى الهدف ايه؟ ليه بنحط زيلوفين ماركين على زيلوفين؟ عشان نستفيد من الربط. هو عيب الماركين ايه؟ تريد اونس. طب عيب الزيلوفين ايه؟ هي نفس الليل ليه بالكمبايل. اول ما اقول لك ليه بالكمبايل يبقى تعمل ايه؟ حلو بندور على وبنقلل نفس الكلام. طب يا سبايدر انستيزيا اهم ادفانتج فيها ايه؟ كويس حلو بريدكتبل. يعني ايه بريدكتبل؟ على طول انا عارف ان هجيب الكيك بس عيبها ايه؟ مش ريلايبل ما تعملش سنسور وموتور. خلي بالك اهم حاجه ايه؟ مش ايه؟ مش ديفرنشيشن. مفيش مش ريلايبل بيسموها ريلايبل. مش ايه؟ مش ريلايبل. مش ريلايبل يعني ايه؟ ما يعملش ما ينفعش اعمل بيها سنسور واعمل بيها موتور. الحاجه اللي بقى لها مين؟ الفيديور. مفيش رياليتي. مفيش ايه؟ رياليتي. كويس؟ وهي ذاتك في ايه؟ مفيش توب اب دول اذا كنت عامل كونتينوس سبايرال كوميونيكيشن وممكن تعمل لي ايه؟ فاضل نصف اوف هايبو اكستنشن. لما انا اروح على الفيديورال ايه فايده الفيديورال؟ طب رياليتي توب اب دول وايه؟ والتوب اب دول اللي انا ممكن اعملها كويس. لكن عيبها ايه؟ دي ليه بوست بتتبقى ليه بوست وزمط يعني مش كل ولا تكتبين كبتكتبين عن ليه؟ عن الميدبوينت. لما ناخد الاثنين مع بعض انا جمعت ايه؟ طب ازاي اعملهم بعد؟ محمود يقول لي هو في جاهز تكنيك جاهز سبب تكنيك فان بالزورة سبب تكنيك يأما كومباين تكنيك من سبب جيشن يأما المنبيرة مرحين. المنبيرة مرحين يعني ايه؟ في إبرة لا مرحين يعني الشارع الدكتور نزع في الخاص. لكن التو تكنيك بتوني دوما Injection. فاجي اعمل ايه الاول؟ ها؟ وبعدين مجرور فور باي زي ما عملنا في حلقه هنا ايوه هنخش في سيكشن واحد خلي بالك بتاع حي ستايلر الاول وبعد كده حلو قوي انا الاول بعمل ايه بعد كده فين بلاش جينرال ايه كده الحالات انا بحث الفاينل انتيجه الاول بس المشكله انا هنا بركز الفيديو الكاستر الاول واسيبها مكنش ما بحبش الفيديو خالص بركب ايه واسيبها بعد كده اركب اعمل ايه هنا بحث الفاينل انجكشن بعد كده اركب الفيديو ايه انا عايز حد هو الاساس ان هي كومبايند سبايند فيور يعني ايه هي سباينر مع اوبشنال فيور هي ايه اذا احتاجنا للفيور زي ما انت قلت ممكن نحتاج لكن ما ينفعش احنا الاثنين مع بعض هفقص العيال يبقى هي سباينر مع اوبشنال ايه فيور لكن احنا كده اتحدينا انا بركز الفيور كاستر هنا فركز الروكب هنا بحن الفاينل هنا وبحن الفاينل هنا ايه الفرق بين هنا ودي عملت هنا مرتين بس تعب ولا بالراحه بس بالراحه بس انا بسالها هي هي اللي بتقول يا ابو بمية برضه انا مش بحكم بالليبرة يا جماعة ممكن تسكتوا حد يقول لي بالليبرة بعض انا بخش بالإبرة على الليبرة بجيب اللي ايه دوس بزيسن واجيب إبرة وصنعها خالص خالص واخش من جوانا احبات زمية التونيدة ميزة التونيدة تاسمانيدة سروق ميزة عشان تفهمين طيب انا مش بحكم لكن هذه هذه من الزهر الأمور لكن هذه بيجور حد طيب ايه فرق ده مور دروماتيك هم خرمين وهنا خرم واحد يبقى ليه ايه طيب هل التو خرمين اللي انا عملهم دول اولموست اولموست ديس افونش عمل ايه نعم ممكن ما ده مش لازم يبقى كده بس ماشي فيش لا بص يا جماعه التكنيك ده بيديني مانيابيليتي ان انا عندي عيان عنده فراشه جدا وعنده كسر في الفيمر انا ممكن اعمل له فيديور عشان اعمل له غير ديك ان هو في الشعب أربعة على الديور عندي مشكلة إن أنا عم أسرق الديور ممكن أشيله سباينا تحت ممكن أعملها بالكبير ده لا واحد عنده فراشة جدا مش هيقدر ينام على ظهره الفترة كلها دي وثالث كده وكده فغصب عني لازم أبنيه جبل فأنا ممكن لو عملت التكنيك ده هو هستفيد إن أنا أعمل له الديور بس نجيب له حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ دي ما تحبيش اللي الله أصل إن أنا أدلوك على موضوع الليبرز يقول لي عنوان هذا الكلام؟ حلو العيب الثاني اللي الراجل عرف منه لكن لا هنا أنا بكت القسطرة ومحدش بيجري ورايا ومحدش بنخرط فيا نخرط يعني ايه؟ محدش بيقول لي خلص خلص خلص خلص خلص خلص خلص وبعد ما ركبت الاسطره جيت ايه حال على الدور وجيت ايه لكن في حاجه حاسس الفاينل خلص يبقى ثابت خلص يبقى ثابت واقرا الاسطره وجيب كام عايز تعمل زي ده والعين قاعد خمس دقايق وانت بتذاكر الرصاد لما انت بقى انت عامل سنه الجوك في النص وعكنك عملت السنه وفيك تخلص بالنسبه للامتحان تخيل يبقى كل حاجه علاوه ان انت ممكن الابره اللي خرجت في الكرم ده ممكن تخش في الجوك في الرصاد وراها يعني ايه الابره ارفع من الرصاد بس مش طبيعي قال شوف قال التكنيك حلو وجه وجه مفيش عندنا مشكله خالص فبيدوز اللي انا بحقنها لازم يبقى حاطط دوز على السباينال انا واحد العيال عادي اللي انا هعمل له سباينال بس 3 سم العيال ده هيطلع في سنتي ونص ليه؟ لان مع الوثوق اللوثوق بالنسبه للتكنيك والكلام اللي انا بعمله والمحاليل اللي داخل جوه السيستم عملت ضيقت ايه؟ السبين يعني خلي بالك لازم تدوز الدوز في القاعده اللي احنا خدناها القصه هنا انت اكنك بتعمل الدوره باش صلاي او حاجه لو ولذلك ان انت بتبص الدوره الجلك الجلك قليله جدا ليه؟ هنا اصلا عامل بروفاتك باش عامل بروفاتك اهو انا بحط الاطراف العطاره عامله سبيد وحقنت صلاي وعملت بروفاتك اجيب ايه؟ كومباين سبايدر سهله الحمد لله احنا كنا فين دلوقتي؟ احنا كنا بنتكلم على بلد امل المشكله كنا بنتكلم على الفريق ما فيش دون صحيفه فيتش تمام بعد كده اتكلمنا عن نورمال بوزيشن عن بوزيشن دليفري وقلنا في مين نضيف على بوزيشن دليفري الحمد لله في كلتا الحالتين الدنيا نزلت الحمد لله وعايز ان نعمل له مليمتر سبيشن مين الدكتور الأطفال؟ مين الدكتور الأطفال؟ مين الدكتور الأطفال؟ قول الأسفل مين جبال الدكتور الأطفال؟ لا نهو ده يلا الفضل الفضل، مين الدكتور الأطفال؟ قول هو الأول عمل أسفل The primary responsibility for an assist is the patient الميتا ستيشن اللي بتتكلم ريسبونسبيلتي فول انا كتبت لو ما فيش دكتور اطفال انت اللي مسؤول طول اتفقنا ما فيش حاجه اتفقنا دي يور ريسبونسبيلتي لذلك لازم تعرفيها ليه ايه قولي بقى احنا من اسسمنت للبيبي اللي هتقول لي اروح حفن علشان اشتغل في اوضه وفيها حاجه ولاده لازم احضر البيت اللي جاي يبقى how to prepare for resuscitation يبقى أول كلمة أقولها قلت يا هالي يا أبو أمرت المحكمة أمرت مستشفى مستشفى لما كنت بنت حلوة كده وأمورة فجيرة من تحتضب كده ولا تعالي أحد حلو أنت عندك طفل صغير هيجيلك مطلوب من حضرتك تعمل له كل حاجة أو هنحضر له إيه علشان يجي ده جاي البيبي ده جاي ايه مسؤوليته علينا كويس وفكر في المحاضره لما قلت لك انت جنبك عيان وبعد حكايه انت عامل زي ابنك وانت الواد ده صغنن مطلوب من حضرتك حقوقه عليك ايه؟ والحاجات اربع حاجات وجودك مهم جدا وحاجه ثانيه ايه؟ السيركيليشن والتمبريتشر بريدنج الوي الفنتيليشن اوكسجينيشن سيركيليشن مش كده والتمبريتشر مش كده يبقى انا عندي الحقوق بتاعتنا حلو هم حاطين الفنتيليشن واحده الفنتيليشن اير وي بريدنج مع بعض يبقى انا عشان اجيب السيرج ده واحضره لازم تكون عندي راح اقرب كده انا عايز ايه يبقى لازم السيرج ده في حاجات من جينيك الوي هاو تو مينتين الوي ممكن احتاج ماسك ممكن احتاج اربع فنتيليشن ممكن احتاج اربع مشفط كويس ممكن احتاج شفاط ممكن احتاج اروي ممكن احتاج يوباج ممكن احتاج منظار ممكن احتاج ميديا الماسك زيرو لازم هو ده التحضير ما هو ده فكرنا اهو يبقى ده اروي اروي فنتيليشن طب بالنسبه للسكريشن انا ممكن احتاج كرينات اه والله طب ماشي الحمد لله وممكن استخدم حليب اه والله ممكن كويس قوي حلو الكلام طيب ماشي ممكن استخدم ادويه الجلوكوز وفيتامين دي والفيتامين الحمد لله قلت بقى ممكن كده ادويه بحضر الانجكشن درايف اللي هقولها بعد شويه دلوقتي حلو هو الواد ده مش لازم يتكفى مش يبقى فيه هيبر طب حلو هي دي البريفنشن الواد ده مش عايز قدره نقط تامين علشان الانفكشن والنيوراتوره مكبره في خلايا النيوراتوره ده الواد ده مش عايز ايدنتيفيكيشن اتعرف عليه قبل الصلاه تكون مكتوبه موجوده عاد انا بيبرم تمرين بس احنا ما احنا اللي بنقول التمرين هتطلع معاه استاذ عبد الواحد حاجه الحمد لله فك وهم مرتاح استاذ امبارح من اول امبارح اتكلمني كويس ان انا كنت ولا كنت حاضر ان حياتي كده حسن هي بنيجي تعينه والله كنت طالع بعمل عينه ببلاش وخدمه في الاصليه كانت حكيمه والبنت دي كان عامله عمليه رمض وقال ايه عايز فك سلك حكيمه في الاصليه الدكتوره معاها راح بلجتها وفك السلك البنت كانت واكله اصبعي دي بنت وماشي حلو كلام رافعين قضيه على الدكتوره ان هي ايه ان هي اللي مشيتها وما سايتهاش على الغسيل عشان ربنا يستر عليكم بقى ما احنا القصه ايه لقيت الدكتور كلمني حسن عايزه منك الورقه اللي كنت بتشرح له التمريض اللي هي الممرضه مسؤوله عن تحضير الشيك قبل العمليه قلت لها ليه؟ قالت لي علشان اقول لهم ان الصيام والحاجات دي تحضير الحاجات دي مسؤوليه التمريض قلت لها طب حضرتك مين اللي يقول التمريض؟ قالت لي يعني مين دلوقتي؟ قلت لها طب ما هي يور ريسبونسبيلتي قالت لي انا رحت قلت للراجل بيحقق معايا قلت له لا انا ما سالتهاش كمسؤوليه التمريض بره ولا حد بره كتبت نفسها خلاص شرط العمليه ده ايه انا مدعو عند ربنا لو هي قالت ان انا سالت العيال وعيت ان انا صايمه والشيت مكتوب بره ما صايمه خلاص صايمه طب ما تقوم بالكيشان موجوده لكن هي القصه راحت قالت ايه؟ وبتصور دلوقتي على ورق عشان تقول لا قلت لها لا عشان قلت لها لا قلت لها انت تروحي تقولي ان التمريض عمله وانا قلت لهم يعملوا صلاح الكلام ما تعملهمش هم متهمين خليهم هم يروحوا يبقوا شاهدين معاكي ما يبقوش ايه؟ دكتور طب سيبك صوتك يعني احنا بنتكلم في كلام عشان بس نفهم كلامنا اللي احنا بنتكلم بيه ونشوف احنا الممرضه ما لهاش حاجه خالص انت بتدي اوردر للممرضه وبتريفايز هذه الاوردر مش اوردر وبتريفايز هذه قولوا يبقى احنا عندنا بريفايشن عملنا ايه؟ طيب عشان يجي الولد حضرنا عشان الضيف يجي حضرنا عشان الضيف ايه؟ يا ابو العينين يجي طب اول ما جيت الدكتور ايام قالت لي هعمل له ايفالويشن عملت ايه ايفالويشن جات لي واحده اسمها اكبر عملت لنا سكورنج من 5 نقط 5 في 2 بايه ب 10 الاكتيفيتي والبرز جرينيد و اديره والفايل فيجر طيب الخمسه دول كل واحده متحركش او او او وروح نقرا نحفظ الجدول ده طم كويس خدنا من كام؟ 10 بعد ما عملنا ب 10 دول يا دكتوره كويس قوي سيرش بقى عملنا ايفالويشن كلاسيفاي حط الولد اللي لازم ده في له صوره من دول هيبقى عندي كام احتمال؟ عندي اربع احتمالات عندي اربع احتمال احتمال ياخد من زيرو الاثنين واحتمال ياخد من ثلاثة لخمسة واحتمال ياخد من ستة لثمانية واحد ياخد من تسعة على اخر من هذا الباشا داخل لك ونادر ينعر ايه ده نورمال هيلثي بس ده محتاج لنا ايه روتين مانجمنت هو روتين مانجمنت من 5 لـ6 حاجات اللي هما ايه كويس اللي هما فاكشنينج ايه ده ايه وورمينج ها الاكتيفيشن ها ايدنتيفيكيشن نوع بالعين ايه ده مفيش اكسجين، مفيش اكسجين بتاع ربنا، كل حاجه بتاع ربنا. على فكره اوعى تقول بروتين واكسجين، لو مصيبتنا دي مفيش اكسجين بروتين، لان لو في بروتين اكسجين مفيش ولا اي من العيال اللي بتولد في الارياف ولا بتولد في البيوت والكلام ده كله عايش. ما هو عشان تعرفوا معنى الكلمه دي احنا بنقولها بنطلعها من بقنا وبنرميها كده زي الكوره ولا ملك ليها بالا. الواحد يقول كلمه كده ممكن يروح بقى النهار يا ابو كويس. مشكلتنا انا بقول كلمه وبنعرفش اهو بيعجبوا لك اول ما قلت له اكسجين بيوت ونار ايه هيقول اكسجين يعني. ما هو انت عارف معنى الكلمه اللي انت بتقولها. اعرف لو بنفكر في الكلمه اللي احنا بنقولها انا اعرف لو الاكسجين من الروتين ميجر مش لحد عاش اصلا فهمنا، لكن عندنا ايه او كل طلع متخلف. ويمكن والله تصلح كده كويس. نعم ما هو لا ما هو لا انت حاجات بتعمل الكيمستري حاجات حاجات كل ده مش اه لا ما هو انت شغلك انت انا بقول ان انا عملت ايه، انا عملت ده من امتى وعملتيه فمتى على الخطر ده ايه انت اتعلمتها اه انا عايز احطها وطاحه في كلام مهم جدا كويس. هي ما هو هي تعمل ما بص العمايل مش مهم اللي يعمل، المهم اللي بيجي جوه. انا عاوزهم كده كده من الروتين بيتعمل. ايوه هتعمل اه طبعا. بيتحط مع الخمسه. بيتحط ما هو مفيش بقول لك خمسه سته سبعه اعمل بالله. يعني انا لو اللي انا حاطهم في دماغي عايز تزود تاني زود، بس الحاجات اللي بتتعمل روتين بتتعمل كل اللي في جاي. سواء وحش او حلو في ايه؟ في التعمير. نعم؟ لا لا لا لا لا. تبدايه بالجبس وبعدين ما بتحط الشاشه وبتعمله ده استرشا الاكاديمي. انت عارف زمان زمان كان يعني وانت لما تروح عند جماعه بتوع النساء هتلاقي عندهم الاسطره اللي هي التخينه دي كلها برضه اه لا برضه تخين برضه ويرشد عشان الشفيط ما يروحش فوق على طول بيتحرش في الفرد هنا. لا لا لا البدايه في بيتك تجيب شاشه وتشفط بقه كده وتتعدي بقه كده بقه ده شط انت عارف لا التكريت فوق ولا عيونك. ما هو ده انا نوع من الفاشن. انت عارف وجد لما كان زمان اول ما طلعت القسطره وجدوا القسطره البلاستيك مش الجيزه عليه خلي بالك. وانت بتضرب في الدستور الفالكس بتاع القسطره البلاستيك دي بتضرب بالالتروفالكس بتعمل بيجر في الوقت بقى الوقت الطفل ده وكل حضوره الوقت ممكن يخش يشتري ده بره وقابل وانت بتشفط له بس كده خبط في الخبط اللي ده الفاكشن وانت بتخش القسطره كده وشفط. الحاجة الثانية كنا أقول لك الأسطرة الميتال دي اللي بتحطها فوق كده تعمل شخصين وخلصنا طلعت كل السكيتش اللي موجود. ده الميتال كان بيفضلوا الميتال عن الأسطرة الإيه؟ كان بس تجيب الكوين وده سنت جدا في النزو خارج حلو؟ ده موجود الستراكشن والاستيميشن. الاستيميشن بقى عشان تعرفوا مش مجرد يقول لك أسطرة الأسطرة يجيب الوالد زي الفار كده والرب لا انا على الاستيميشن جنتل رابنج على ظهره تحفف عليه في فرق لما امسك شريط كده وصلنا من ايه؟ ايه يا جماعه هو تحفيف هي بقى بالظبط كده انت بتستلمها اسبيريشن والله العظيم يا جماعه مره مش هنكتش الدكتوره بطلون هنيجي اول ما جاوبت الدكتوره دي الحمد لله كانت الدكتوره تخينه قوي وكان شغاله في مستشفى ليه ده بلاش السكر عشان احسن الدنيا ضيقه مره بشرح التمريض بقول لهم ايه وكمان بقول بس بقول لهم كان في دكتور جراح ما حكينا بنحبه قوي ويجينا الساعه عمل ما قلت كلمه بتحبه دي اتقالت عمل بالمرض اللي كنت بشرح كان فيه تحت 30 40 50 حكينا بشرح لهم كلمه بتحب دي عمل بوص في الراجل كان على علاقه كويس. بقول الحكيمه كان بتحبه قوي قوي قوي وبتحبه توفاته. ومره كان جايب لي عيانه هايبر تنسل والعيانه دي كانت بتعمل فلوس خلاص فرحت فاديتها له نوكر معاك يا سيكيرو هاي بطل قال له النبي تدافع كويس ان شاء الله عاديين نعملها جيبنا جمدان لوكا وخدنا لوكا الرأس لازل كل مرة انا كنت بحضر جينا ربنا فالحكيمة قال له علاقة محلول برا فضعت علاقة محلول السكلة مجدودة ما حلش بيها حاجة دخل خمس سرينجة الصلاة اللي هي الصلاة من خمس طنط اللي هي كالطرة الصمان ودخل ايه هذا العيانة ولا ده هو لي الحق العابة جرى في مباشرة دخلت حطت ايه في حطت تيوب العيانة وقعدت جنب العيانة دي تشتريشن كتير جدا جدا وعلى ديت العيانة فتحت عينيها وكأنها بتشتمني يا ولاد قلت له شوفوا انا حاجه شايل الثوب ويتنفس حكينا خلعت الجلد وقعدت اجري وراها طبعا السيره دي مش انقذني العيال دي تبقى اقطيع ما بيني وبين الجراح انت بتقول عليا صاحب الحكيم لما انا قلت اسم البنت في المدرج كان في ثلاث اربع بنات بنيينها في المدرج اللي راح اقول لهم حلو الكلام ما عليك ما نرجع ولا ذلك بدون ذكر اسماء عشان بس ما ايه الدنيا مليانه الدكتوره دي جت حكيمة عندنا حكيمة العمليات الكويسه غريبه جدا كانت لازم تلبسها ما ينفعش تيجي من الحضانات وتلبسها خلاص لازم تغير لبسها وتلبسها بقى ست سنين لبست البدله وربطت الرباط من قدام كده اهو ودخلت العمليه الدنيا كان ايه؟ كان نايم شويه مسك في الوزن بالليل ولست انها لابسه حاجه البطلون لوني قاعد في العمليات الجراحين قاعد على الارض واضحك وكله زاوي العمليه قاعد يضحك وهي مش داجه اصلا كويس فلازم يا شباب لازم ايه راجل حلو ما نلزق حلو الكلام طيب سيرجي جلد ستيميليشن فاكشن كويس وورد بدأت العنام بتاعنا قال جدا كده الله يكرمكم اهم حاجة في الدنيا الحلقة ان احنا قبل ما يقول عندك لازم تبقى حافظ الصورة ياما اطفال بيتبدلوا والدنيا بتبقى الدنيا وغير ما نقمه كويس وبعد كده حكاية النقص في العين دي نبدأ تجربة الوقت الاول نسمى تجربة في قضيتنا هذا الرجيم ايه عشان نتحسن كويس الوقت ما خليت عدائي بداخل ما عندناش ولا روتين لو طلع من 6-8 يعني ده الوادي اللي ايه اللي هو نازل واخد شويه انت هو اخر شويه في الولاده وجاي ايه مش حلو قوي كل اللي احنا هنعمله هنجيب الماسك اوكسجين نحطوه انسكتريشن على ايه الدموش وكده نحاول نطوره وبدل ما بنعمل نحاس كده نحاس كده ولكن مور استيميوليشن ريسبوندنج ايميديتلي فلو بارسا مش ريسبوندنج هنتعامل معاه مين المرحلة دي. المرحلة دي ده من 3-5 اللي انت هتمسك امبول وهتعمل بوست بريشر في الديشن بالامبول بتاعك شوف الكلام ده هتعمل ايه حكايه الاطفال يقول لك استنى دقيقه ونص واستنى دقيقتين مش عارف ايه الكلام ده كله كلام عطس انت كدكتور هو ما بيشوفش اطفال كتير انت بتشوف العيان هيرسبوند ايميديتلي ولا هي ايه لان هو محتاج بس يتخبط وتشوف اكسجين وكده ولا انت العيان ده عايز امبول وخلص وايه ويشتغل خد امبول ومع شويه روتين وشويه ستيميليشن بتاع ريسبوندنج معاك وبقى زي الفل خير ما كانش يبقى انت هتعامله كانه اريسك اكنه يونيتال اريسك اللي هي مش كام هاو تو مانج العيال الاريسك يقول لك هتكلم من انت بالستيشن علينا ومش علينا يا اخوانا ده كلام عظيم كويس هنعمل ايه اول حاجه هتعملها نفسك الامبو والماسك والنفس ودي الفكره الواد بدا يحمر معانا كرو بارك ما بداش يبقى على طول هفتح بوكه هفتح بوكه بالمنظار وانا فاتح بوكه بالمنظار ده اهو هبص على ايه هبص هو في فروم بودي ولا مفيش فروم بودي ممكن يبقى فيه ميوكس بلاز والدنيا مانعة من ايه النفس اشيل واشفط اندر فيجن مفيش حاجه من الحاجات دي كده اجيب التيوب وايه واحط له التيوب حطيت التيوب بعد ما حطيت التيوب اعمل ايه فنتريشن لازم جنتل فنتريشن بعد ما حطيت التيوب لازم اسمع الهيان بفترض ان انا سمعت ولقيت يونيت يضرب بريك داون وات ديو ديفريشن ده ما عنديش الا حاجه من ثلاثه يا اما انا فرقعت وعملت له ميمو سورس يا اما الواد ده ركبت له التيوب اند هوكر يا اما الواد ده عنده كونشيت غير ما بكام مفيش كلام ده كله قبل القضيه ما فيهاش اي حاجه خالص. حلو جميل جدا. لا الحمد لله حظي ونفخت والفنتيشن كويس وسمحت كويس على طول اتحسن الهارد ريت لان الهارد ريت على طول سبب الهارد ريت ولاد غالبا 90 هيبوكيا اتحسن معايا اتحسن ما اتحسنش وبقى اقل من 100 ابدا مساج مساج على قبل 100 مساج على قبل 100 كويس مفيش في الوقت هارد ريت بنت فيكس الكاردك هو بوت هارد ريت بنت ربونا مية خاصة فقال المية هم بساج كويس حب ريسبوندنج على السيلي ار اللي احنا عاملين ده شنو بركة مش ريسبوندنج يبقى هتركز ايه اي بي لاين احسن من الاي بي لاين امبرايكر كاستر ايه فايدة الامبرايكر كاستر اربع حاجة ان انا اعمل زهر ريسبشن محليك اعمل فروس ما اعمل بلاد واخد بلاد واخد معامل تحليك ودي هي أدوية وممكن لما أوصل منها البلاد بريشر اللي راح حصلها في الأطية الأمبرايكا إيه؟ أرض كويس؟ لما أوصل بها البلاد بريشر طيب ممكن أنت ما هتحل الأدوية إيه الأدوية اللي ممكن ياخدها العالم بعد الأدوية؟ أهو الراجل قال لي إيه ومعوق كده وقعد معوق قال لي مع برضه يا دكتور حفر حركة أهم دواء عندي الأدوية ونبيدي هنعملها ليه كده بايكربونات لان احنا اتفقنا الهيبوكسيا تعمل اكيد مش هتشتغل اي وضعات والدراج وبعد كده تجيب الجود العالم نادي الهيبوكسيميك واثنين وبعد كده ايه اكودين في ناس يقول لك خدناه جوه لو ما ناخدوش في البريشر ومش البريشر بس ايه روبوت وبعد كده اثنين ريليتد مين لو العيله دي ماجنيزيوم سلفيت ومواجهه الدين سلفيت لازم اخد بيه كالسيوم لو عندي ام برضه ناركوتكس يبقى دي ايه؟ قلنا محدش ليه حاجه. بصوا معلش يا عم، السيلي ار ليه كده بتكنيك ولا هو السيلي ار؟ حضرتك لما بتعلم عليك الاطفال في ورك وشيب عن الاطفال بقى هناك عشان ما نقعدش نلخبط ما بينهم وبيننا كويس. كل سنه بيطلعوا لك تحط ايدك هنا اهو تحط ايدك هنا اهو تحط هنا اهو الكلينيكا لازم تشوفه ورميك. اطلع حاطط لك ايه؟ السيستم بتاعك. طيب لو انا عندي عيان هينفع كام؟ نعم؟ شريف شباب العيال؟ لو انا بنكت عيانه وبنكتها سبايني بنكت عيانه وبنكتها سبايني او حتى سيستم ومره واحده هم بيطلعوا الاطرس وبيطلعوا الفيدي لقيتها بقى هيبوكسك ويستنى تكون سليبل ابوه دخل في ضمون الجنينة ابوه الجراح قال الجنينة بتقوم والاطرس مش عايز يقفش وقت ده قولي لفرنشا ده يا اخي بتكنس امنيوتيك فلور المريضة ده انا مستشنك على امنيوتيك فلور كويس لو من غير بالمونري ايديما من غير دي اي سي من غير يوتراين اكلي ما شخص ايه امنيوتيك فلور غالبا كويس هو عندي هيبوكسيا ممكن تيجي ممكن لو مراكب سنتر ممكن تسحب منه امنيوتيك ايه فلور سبات الكارديو التريتمنت بتاعنا كله ايه؟ ادي حاله ادي حاله طيب لقيت عيانه دخلت في انتي بارتم هيموج وات ار ذا كوز انتي بارتم هيموج انتي بارتم هيموج اكل هي خيبانه يا غازيتا بيبي يا ابراج النسيتا يا دكتور فراكشر ده الموست كومن كوز اللي تبدا تديك ايه الموست كومن دايموز يعني كلينيك اللي انا بتاخد فيه بلين بليدنج اللي تقول لك انا عليا بليدنج يعني سيستماتيك عندنا يا اما بايه يا اما اصلا شخصها ان مش موجوده في مكانها يا اما العيانه جايلها بينلس المانجمنت بتاع اللي تبدا بيه ايه بولزر الستور ما هي بيرز وما بينات، لكن ممكن ايه لو حصل بريدنج وي وي وي هنا سيكشن ايرجنت اندر جدر عندي هاي ابراف ولسن. تخيلوا ابراف ولسن دي عيانة عندها ريترو بلاسنتال هنا تو خلينا اللي ما تبقى دي عملت هيمولايز كل شوية بتبعت توكسين للكيدني باور كيدني. انا عندي اكيوت رينال فيلر بتبعت عن توكسين بلاس تعمل دي اي سي يبقى الابراص برد خطورته في الدي اي سي والاكيوت رينال فيلر والاميوت كلوزر ده خطورة مين؟ كويس. والمانجمنت بتاعنا ريسبيتيشن بعد ما نعمل ريسبيتيشن اكيد نعمل بلاتر ريسبيتيشن مات البلاتر وهنيجي يعني مثلا بلاتر ريسبيتيشن ونتكلم عن مثلا الكومبليكيشن بتاع مثلا بروجكت ونخلي بالنا من الايه من الكومبليكيشن. الميزه بتاعته ان دي الفيل بول بليدنج يعني قلت لك كان عندي وجع ورد. طيب اما ايه الراش لوس مش خاصص زي الاول لا قال لك ايه لوس اوف ابدومينال كونتور يبقى الجراح بيبص على الابدومين بتاع الست ما شاء الله ما شاء الله ومره واحده لقيت البرد راح قال لك الوقت لو دخل في الدكتورتينيه امبروفيشن بياخد كتير انا كنت قلت الحاجه الثانيه المكان اللي بيسمح فيه التسوس مش قايل حلو ده من الحاجات دي وعلى نفس الشغل حلو كلام؟ المسجد بتعمل ايه؟ اسعى عطوبك معالك الدوريشن طلع البي بي فايو بيوزروه بعد كده شوف الوطر بتعمل ايه؟ الدوريشن مثله بركة او ممكن بتعمل بيجيب زي ما انت عايز او بتعمل انبريبتين بيطايم عفو الكلام ده كله ده ايه؟ بوست بطر مهمة الكلام عطوبك ازاي؟ ايوه اسمع الله عليك اهم حاجة بلا فلتر ابنورمال اكريتا وبكريتا وكان ده كله مهم جدا جدا كويس. ودي انت عايز الاكتشن دوت والدكتور كمان عشان دول الطبع يا اما بوست ايه اكلي يا اما برضه راسه يا اما بيجي جنبي من عاده خطيره يا سيدي. ادي قصه بيجي يقول لك اتكلم على بريكنج جوينج بريكنج كلام عبيط الصغر بتتكلم عن ماتو بارتو وسموز الكلام على كله وتتكلم على كل سبب منهم ثلاثه انترا اوفر انترا بارتو وثلاثه بوست قالي سؤال ده ايه؟ هو ده سؤال نفع اكثر منه تكتير حلو؟ ايه في النفع كان؟ احنا قلت لكم من عالي يفهم بيبت ايه؟ كويس اوه لا هيجي يقول لك الفاد بيبت لكن فاد بيبت احنا نقول لما ناخد الايه؟ المايكرو استروزس عيانة عندها كاردياك وبريجمنت ايه اللي احنا؟ بس ده ما ينفعش تقال لما اكون انت عارف الكارديولوجي هو المشكلة كده احنا خدت روما مشكلة؟ طيب ايه رايكم لو عيانه جت بريكمنت في الاسبوع 36 وعامله وعندها بروشومه؟ اكتب السؤال ده فكروا مع بعض نشوفوا ازاي قول يا محمود مش تحدى الحلال حضرتك بروشومه؟ اكتبوا ازاي؟ بس مشاكل الاول بتاعت البروشومه مشاكل العيانه بتخسر يعني عندها مشاكل انها بروشومه؟ اي حبيب بقول لي هتعمل هتعمل ايه هتدخله من ازاي هنعمل ايه انا هعمل اسسمنت للعيال اللي كل مشاكل بتاعتها الاول ايه وايه ايه سي يو بص بص دي حاجه استنى عندي شوف الكونسلتات دي فين بس ولا اهم الطرق ايه اللي متحرك الطرق ولا غير الطرق ناخد المتحرك ناخد المتحرك الطرق الطرق احنا حدنا كتبنا كنا بنقول الطرق شرحناها تحت كامل المرينة الميديا مانجمنت كوركشن اوف ستيم باسوسي اللي في كومبليكيشن مش ده الثلاث عاملين الميديا مانجمنت قلنا الميديا مانجمنت دي كام صفحه ده الايروي والبريدنج والسيركيليشن ورابيد اسسمنت بانك الانفليشن وميديكال انتراك احنا الكلام ده مش شايفينه كويس مش شايفينه وبعد كده كوليكشن الباثولوجي بنعمل بلان للسيرجر بتاع البلان مش كده؟ وبعد كده السولتو فانستيفيك برد مش كده ولا ايه؟ مش كده؟ وايه الكمبليكيشن؟ انترا مش كده؟ هاي دي القصة بتاعتنا وليه الكمبليكيشن؟ ايه اللي هيركب معانا من هنا على هناك؟ نيجي للالوي خلي بالك الالوي اللي عندنا هنا مور تروماتيك ليه؟ لانه كونجستد لانه ايه؟ كونجستد ومور ديفيكالت انتوبيشن وماست بي ايرلي ايه؟ سكيورنج الالوي لان العيانه دي ما تنفعش تخش في هايبوكسيا مور لان هي لايبل فور هايبوكسيا هتقول لايبل فور هايبوكسيا ليه؟ لان في فيزيولوجيكال تشينج زي بريدنج ولذلك العيانه دي ما ينفعش تحرم من الاوكسجين خالص لان عندها هاي اوكسجين كويس ما هو الكلام ده قاعد نكبر نجيب الكلام نحطه ده في ايه؟ فانت بتقول في سويس نعم الكلام ده كله طب هو المناسبه بقى هو الفكره في الكونسيوم اوكسجين قد ايه؟ الاوكسجين كونستراكشن فيتر ايه ده الاوكسجين كونستراكشن؟ كاملة؟ 100 100 مين اللي قال؟ 21 مللي خلاها عشان خاطر 25 سمين يا كام؟ هو القدر في كام؟ طيب هو القدر 250 مللي بالمية مش كده؟ طيب هو عنده اوبشن بيرفع قد ايه؟ القدر مش الاوكسجين الفانكشن بتدور في نفس الفانكشن كام؟ 200 هوا يبقى تقول كام اوكسجين؟ يبقى العيان ده هو الراجل ده هو او الراجل ده هو ممكن يخش في هايبوكسيا على قد ايه؟ الطفل الصغير انا عايز اعرض لك مراقبه ده هي 21 و32 لكن خليها تقول ايه؟ ان هي 25 على الرقم ده ايه؟ كده 25 مللي بالمللي ده الاوكسجين في الطفل بروتين هي بالظبط 21 الريزلت عنده كام؟ 42 بس احنا خلاها 50 عشان ايه؟ الناس بتكتب ان هي 50 مللي كويس؟ عشان بس الحفظ في دماغنا اهو قال له خلاص كويس يبقى المفروض الفكره تخش في هيبوكسيا بعد قد ايه؟ بعد قد ايه؟ بس تلاقي ليك المفروض الكلام ده يبقى زي ايه؟ زي امه يخش على ايه؟ دي ما بيحصلش الكرسي ما يبصش لعقله ازاي ليه ما هو ده اللي هو يا اسماء 50 وهو بيفاتك كام 25 اللي عايز يحطها بالملي 21 و42 حلو بس انا عايز 250 تبقى وهو اقصد 25 عشان بس الناس تفهم ده حلو طيب هو ده هيخش في هيدروكس مع الاكتين وده المفروض سيوليك يخش مع الاكتين ولذلك يقول لك لو عايزين ايه بعدين نعمله بايه؟ اوكسجينيشن حلو؟ طيب دي ليه ما بيخشش ده من غير بري اوكسجينيشن من غير بري اوكسجينيشن بيقعد 10 دقايق يعني ده نعمل له بريشن نحوله ل 2500 ممكن نخليه ولا 10 دقايق كويس لكن ده من غير بريكوشنيشن بطيء بيدوله 10 دقايق لان هو لا حول ولا قوه الا بالله مش لوحده ليه؟ لانه عنده حاجه اسمها ادابتف ريفلكس اول حاجه تقول ايه؟ مفيش مشكله انا هريدت ريبيوت البلاد للامبورتنت ستراكشر عندي ايه اللي شغال عندي؟ التريد مهم جدا جدا جدا الرقبه شغاله عالية جدا الرئه مش شغاله هو مش شغال ايه هارت وير ما انت بتحط لك ايه؟ هنا ده هنا جدا وده بيخليه يشاور يعني كويس هو مش شغال عنده ده ايه؟ المهم عنده قوي قوي مين دلوقتي؟ والكدني يعني مهم جدا هارت وير برين والكدني لكن هو ما فيش رئه شغاله كويس؟ طيب يبقى على كده الدنيا فكت ما تفكتش يقول لك ايه؟ لا يا عم انا بدل ما بشتغل واستهلك الكوكسي كتير في الروبيك جلايكوز يقلب عامل الان روبيك جلايكوز مفيش يقول لك بدل ما باكل رغيف خلينا ناكل بس بيعمل الدوكس يبقى بيعمل ادابت في البيت كام حاجه ده كان ده مهم جدا جدا حلو دي كنت بتاعه بس احنا ايه قلنا طيب ادي نمشي بقى نفس الكلام اما نيجي عند البريدنج اللي عنده عندها هاي اوبشن يبقى نعمل ايرلي ستيشن بيجين بريدنج ونفتح الايروي ونعمل ديفيشن والكلام ده كله نيجي للسيركيليشن اللي عنده ممكن تستفيد بلاد بوكس لان عندها هاي بولد بس خلي بالك ان هي برضه ايه لو في وومز والكلام ده كله هيبقى فيه مور براد بوكس لكن تستفيد مور براد بوكس على الانسان عادي ليه؟ لان عندها زياده بطن الكلام احنا نتكلم على كده كم نتكلم عن قالي ليه لا تمشي تفوت ده وصل ده ليه الانسان ده تجيبش موضوع ليه لما نعرف ده ونعرف ركب ده على ذات الانسان من فوش ايه موضوع ليه هنقوم نروح ده المرة جاية بس تانى نفس ده اول ما نروح نروح وكأنك انت حبيت احنا كده بص يا باشا ناركوتكس نوت كونترينج ناركوتكس نوت هي ناركوتكس هتعمل ايه الناركوتكس قبل ما تيجي انت هتعمل ايه بروسبيرس وكده ادي السايد افكت اللي معايا ادي السايد افكت معايا اللي هي ايه يا محمود ها بروسبيرس وكده اللي هي الانديولين بقى محدش يقول فيتوس لما بيتكفز ما بيعوش نفسكم يبقى هنستيرد الريجا اليمين للمين طيب طب انا بقى من الكوتك اليمين هو الراجل هيتيها قد ما نكون يمكن يعني هو بينا بس من الكوتك اليمين ليه يعني ليه انا محتاجة في ايه كان الجزء ليه عايز اعمل الجزء يمكن العيانة توكسيك بوينتر ممكن العيانة هايبر سيركس ممكن العيانة كذا كذا كذا طيب يبقى انا عايز اعمل ايه بص وازن ما بين هذا الادفانتج وهذا الديس ادفانتج وازنهم يعني وازنهم يعني اما يجي عيانة اتصور حضرتك 23 سنة ما عندهاش اي مشكلة وانت هتنيمها وهتخليها وزود انرجيتيا لمده 6-7 دقائق هل ده يساوي ان انت تطلع ابنها من غير الرسالس البيتشن؟ مش مشكله خالص لكن لو العيانه دي توكسيك بوينتر او كاردياك او ادخلها في هارت فيلر او ادخلها في اسكيميا او ادخلها في كرايسس في توكسيك بوينتر ولا يبقى هيز النايم شويه لا نايم شويه واقول للاطفال ده هيز النايم نايم ده مش كومبليكيشن ده بيأدى علينا ده بيأدى علينا مور شغل شويه لكن هقول لهم خلي بالكم الوضع يفضل نايم اقعدوا جنبيه دول اكسجين ونفخوا له ممكن نركبه فيهم او حضروا رينجر باك جنبكم ممكن نقعد 10 دقائق 5 دقائق نايم شويه هي لازم تكون ايه لكن هي مش ابسولوت كومبليكيشن هي لازم كل حاجه مشكله ايه وش وش فلما يجي يقول لك هتنيم عيانه خارجك فيها سكشن انت لو ما قلتش ناركوتكس من الاول يبقى خدتك بتخرج طب خلي بالك جات لك عيانه خارجك ولسه بتديك رافيريال ديسفانكشن ولسه بتديك الفايتس العيان ده ما ينامش ولا ناركوتكس بيه هتقول لي ما تجيش ناركوتكس انت لازم تسيب الناركوتكس وتقول لهم الليبي ده هيطلع بدريل خدوه حطوه على ميكانيكال فنتيليشن او ادوا له لبزوره وحطوا له في اي ايدي انت كومبليكيشن ما هو ايه المشكله لما تكون عند بيشن انت ما كده من ايام بص كده طيب بقى